حك والله. زين راح ياخذين الماوس راح هناك. هشنا جنى بابا روحي روحي هنا روحي خلاص. ايش حياكم الله شباب، مع الشيخ لي من آياس كافين قدم لكم الحلقة 53 من برنامج البودكاست الأسبوعي. وطبعا هالحلقة هي تكميلية على حلقة جديدة على تلطيش مال ذيك الحلقة، لأنه تعرفون هيك تعبانين بيها وهذه وفي المهم راح نكمل السام راح نتعب ورا السام تخيل شو بعدين راح نقول على الحلقة اللي وراها نكمل تعبنا نقول هم تعبنا ويلا باي باي. فنقدم لكم دانر كيفي وأنمار عبيدي. هلا هلا هلا هلا علي الشخلي. اول شيء علي الشخلي اول شيء كل شيء يشتغل يمك. يا اكيد من عندك من انت تبكي بنت علي يا اوكي شلونكم شو اخباركم شو الامور؟ تمام تمام والله. هواي شغلات صارت خلال اسبوع مش متوقعين راح انه تنعلن هسه. مو هو شغلات تسع شغلات مهمة بس على العموم احنا شنو طبعا مثل ما كنا بديش حلقة انه كان اكو وقت فقرة المطورين وشنو رأينا بيها وبالذات دانا الرأي لانه هو اعتبر هو مطور وش اسمه دانا مطور تطور شنو دانا المتطور بالضبط المطور المتطور. فراح دانا شوي شاركنا بالسوالف اللي عجبته خلال الفقرة مع الديفلوبرز بالWWDC بعدين وراها نحول على فقرة الأخبار نشوف شنو بشكل معكم خش خبرك والله. قبل ما نهدى تقول الدانر المتطور هاي هالفترة صدق يعني عايش خلينا نقول بأجواء برمجية وتطويرية وهاي اللي أنا دا تابع على الفيسبوك أي بادي دورة بالش يسمونه تريننج دا أعطي على اليونيتي فور بيجنرز واليوم كان ثالث يوم يعني أول البارحة وبارحة. أنا عجبني ترتيب الكمبيوترات يجي عبالك ناس حلو الجيمينج لاب ترى قاعدة مالت لطيفة. هو هاي الجيمينج لاب لما أنت لازم أحكي الجيمينج لاب هي هاي أنت المفروض توقف في النص حتى يصير من هاي الأجواء وصع وأرفع حطيتي إيديناتي شايف هاي الحركة مال الأيرون مان بس لما ما يكون لابس الملابس مالته الرجال يجي إيديناته كذا إنه هاي الفخر مالته وأسوي يجفى ويجي الكمبيوترات من كيف ترتفع وهو متعب مهم لطيف. أنا متوقع أكو ناس اللي انصدمت بي عندي في مجموعة متوقع خمس كلهم جوا ال 18 أو اثنين من عندهم واحد 12 واحد 13 13 يمكن أذكى واحد بالمجموعة هذا اللي جوا ال 18 أكو عندي كبار همين بس كلش ذكي يعني أكو شغلات لما أحكيها مثلا أني أوكي هسه راح يجي راح يسوي يقول ها أوكي ترى راح تسوي على مود هاي تفهم شلون هيك يعني سبق الأمور فشي رهيب صراحة واو يعني ما شاء الله هذا 13 سنة وهيك بالبرمجة هذا بس والله يعني إن شاء الله أكو أمل من هاي الناحية إنه المطورين الصغار يكبرون ويعني حتى يسطون أبليكيشن ترى إنه وضعية السوق كلش عاوية مع الأبليكيشن ويحصلك يحتاج بالضبط يعني أتوقع الجيل الجاي راح يكون فشي كلش خرافي البلدان العربية بشكل عام يعني من ناحية التطوير لأنه رهيبين أكو صغار يعني من هسه بعدين على كل أنا مدان راح أشتغل مطور على كل WWDC 14 صار شهر عندنا نحكي بيه كلش رهيب لأنه لا لا بس أكو جزء ما نحن كلش ملحقين مسيطرين على روحنا فعلا بالضبط اليوم خلاص اكو الجزء مال ديفلوب بس الزين انه لينا اكو اخبار وراها فايش صارت الافكار خلينا نقول شويه اوضح فاكو الاجزاء مال ديفلوبرز باخر حلقه شلناها ببدايه هالحلقه راح امشي بيها بشكل يعني شويه سريع وعن النقاط الكلش مهمه اشرحها شنو هي. مثل ما تتذكرون انه جزء كبير من المؤتمر كان اصلا للمطورين. اوكي وحتى مرت اعتقد مره واحده يمكن هيك من ناحيه الشقه قال انا متاكد هسه الناس جريك قال انا متاكد هسه الناس اللي قاعده بالبيت يقولوا هذا ايش يقولون ايش يحكون للي ما لهم دخل يعني بهاي السوالف. ف كان تحشيش. فواحده من الامور اللي كانت تايتلات مالتهم انه الاس دي كي، طبعا كلمه اس دي كي للناس اللي ما يعرفون اللي هو سوفت وير ديفلوبينج كيت، هذا شلون نقول لك البيست او بيجست ريليس من وقت ما سووا فشي اسمه اب ستور. يعني تخيل حركه الاب ستور قد شافها تغيير محوري. هذا المؤتمر والاعلانات اللي سووها اعتبروها فشي بعد اكبر من هذا من الاعلان مال اب ستور. شغلات كلش قويه اللي كانت هو المحور الرئيسي واللي الناس ما حد كان متوقع انه تصير، وانا اولهم برغم انه كانوا كاتبينهم انه فشي اللي دخل بالكودينج كان السلوغن مال او شعار المؤتمر. أنا تخيلت راح يستورون بس ما تخيلت راح يسوون فتشي بحيث تقريبا يلغون. هو ما لغوا 100% لغة بقت أوبجكتيف سي، بس سووا لغة جديدة واللي هو فت حركة يعني. أوكي ضافوا القاموس اللغات خلينا نقول الحديثة والمستخدمة، سووها سموها سويفت و يعني ها أي وياك أي عبالي تقول فتشي سموها سويفت. وطبعا هاي اللغة تقريبا هي جديدة بس مبنية على شغلات احنا نعرفها. انا كلش تحمست لها لانه انا بصراحة هواي اكره الاوبجكتيف سي لعدة امور. اوبجكتيف سي كلغة ما راح افوت بالديتيلز الناس اللي يسمونها في حالة مثلا واحد مو مبرمج، بس مثلا اوبجكتيف سي شغلات اللي انا اكرهها انه بها هواي كودات، يعني لو تسوي لك فشي صغير تكتب هواية اوكي ومو كل شيء تكتبه بنفس المكان، تفصل على اكثر من فايلات. يعني اللي راح اقوله هسه الا دخل بالمطورين، يعني مثلا لما انت تسوي خلينا نقول متغيرات وتسوي خلينا نقول العمليات الرياضيه اللي لها دخل بالمتغيرات، المتغيرات تكتبها بمكان والعمليات بمكان، يعني كل واحد بفولدر وبمكان اوكي بايدي يسموها الهيدر ودوت ام فايل. فكلش معقد الحركه مالته كانت، ومعتمد هوايه على البيور سي. بيور سي طبعا لغه قديمه كلش هوايه، اللغات الحديثه السي بلس بلس والسي شارب هذول لغات حديثه تعتبر. السي لما نقول سي شلون بدك تقول اسمبلي كلش قديم، هذول البيور بيس قديم اوكي. فهو معتمد عليه وضايف له كودات، فعلى مدها كانت لغه كلش متعبه وكلش صعب التعامل وياه. سويفت الحلو بي ما نو على مدادة أقول إنهم زين هسا حكينا بي، لأنه خلال هاي الفترة صار أكو هواي فيدباك أكو ناس جربوها أنا شفت عليها شغلات. سويفت الحلو بي اللغة علي أكو لغتين هواي هسا دا تستخدم، وأنا همين واحد من الناس دا استخدمها مثلا بيونيتي بالألعاب، جافا سكريبت وسي شارب هذول الاثنين يعني أغلب البرامج هسا دا يستخدموا اللغة هذا لغة. سي شارب يتميز بقوته اوكي وجافا سكريبت يتميز بسهولته. سويفت تعرف شو مسوين؟ جايبين السهوله مال جافا سكريبت بالقوه والفيكات مال سي شارب. فطالع صدق هو هذا كل شيء حلم كل مطور يحقق بالضبط كلش فيكه بها السوالف السهله. هاي الديفلوبر اللي يسمعوني مثلا ما بالمتغيره بس تسمي مثلا فار كذا هو يفتهم شنو، ما تقول له هذا انتجر او فلوت او كذا سترينج. بهاي الامور السهله مال جافا سكريبت وبالشغلات القويه مال السيل الرئيسيه والسي شارب. فهي باختصار هذا السويفت. شافوا أمثلة إذا تذكر بالمؤتمر علي كان أكل مثلا كودات أكثر من لاين تلقى صارت مثلا لاين واحد وهكذا. لما سسمة طور للعبة طبعا بليلة المؤتمر مباشرة يمكن ورا ساعة ساعتين رسل شفنا نسخة فلابي رسل سووا خلال دقائق. فلابي بيرد مبنية على الهات وأعطي معلومة طبعا إحنا حرامات كان رد الفعل مال دانر وين مارف شيء رهيب بس لسه بعد ما أورد يعرفوه. بس المهم المعلومة طبعا احنا ما ندرى بيها بس تبين انه الابليكيشن مال WWDC نفسه اللي نزل للاي او اس هو مبني على سويفت مطوري بالسويفت عيد الفريات شنو شو اسوي لا هذا طبعا معلومه للناس تبع خلاص خلاص زايد راحت المهم بوقت بوقت راحت عليه بالضبط راحت علينا بوقت احنا هيك راس صدق لا ايش لا صدق كان في شي برايسس يمكن راح بك يطلع التسجيل قديم ورزق ويا هذا ايش يطلع علي مريض نفسي عم بس يا فانو تخيل احنا الوقت كله كنا نستعمل الابلكيشن وهذه وبعدين طلع وراها واصلا مبني على السويفت فانه فشي خرافي هاي حلوه طبعا كمقارنه سريعه سووها انه البايثون من اللغات الهمين المعروفه هواي ناس يستخدموها همين لسهولتها الاوبجكتيف سي اسرع من البايثون من ناحيه الاكسكيوشن والكودات وشلون ينفذها وهاي ب مرتين بوينت ثمانية إكس سويفت أحسن من أوبجكتيف سي بثلاث مرات بوينت تسعة فمتخيل شلون يكون الترتيب إنه أسرع بعد وهو من الشغلات طبعا ما إنه هو الرياكشن وهاي ست قبل شوي قلت صدق صرت عايدها يمكن ألف مرة أكل لقطة هي هاي لمن اللحظة اللي يقول بيها إنه إحنا سوينا لغة جديدة سويفت أقول لك الرياكشن مع الناس ترى جديات أقول لك يعني شعر جسمك هيك يوقف فشي صدق مؤثر هيك الرد الفعل ماله صدق صدق صدق كان فجي إنه واو هيك هاي أنا ما هيك إيش حلوة نفس الضبط إيه تشحط بالهوت لا أنا صفنت إيه يعني لحظة يعني ما صدقت اللي سمعته لغة برمجة جديدة نيو بروجرام يعني يعني ها إيش إيش عبارك في شيء شيء إيزي يعني إنه يا إيش we do this بالضبط شان ده نيو بروجرامينج لانجويج سويفت إيش على أساس هاد إيش عبارك أبليكيشن بالمناسبة هم السويفت صار هم يشتغلون عليها 4 سنين فا it's safe to say يعني المرحوم ستيف جوبز كان شو اسمه ها كان بدايتها والله أتوقع تعرف ليش لأنه بآخر مؤتمر كان بي ستيف جوبز اللي هو لما أعلنوا الإكس كود 4 لا لما يعني شوف هو اهتمام للديفلوبر بهذا المؤتمر تفهم شلون فمتوقع إنه يكون هو أصلا يغير ومنطقي هو إنه هو يبدي يغير لأنه هو أصلا الأوبجكتيف سي هو اللي يعني طبعا مو هو اللي سواه من اكيد ويا التيم مالته بس اخذي هو الفاوندر لما طلع بوحده وسوى شركه نيكست هو الفاوندينج كان مال اوبجكتيف سي من هذا بالبدا من نيكست اوكي وكان اول انجاز لها اتوقع الايتونز كان اول انجاز قوي الاوبجكتيف سي بنوا بيها الايتونز فمهم بالمناسبه طبعا غير انه الرياكشن مال الناس هذا مو بس تاثير انه فتشي هذا قوي انه لغه جديده فتشي واللي احنا بصراحه مشتاقين له الاخبار المفاجئه اللي ما تتسرب يمكن هذا كان الخبر الوحيد اللي كلش قوي واللي صدق ما تسربت نهائيا ما سمعنا عنه فعلا بالضبط تذكر هاي الايام لما كنا نشوف مؤتمرات ونسمع الخبر لاول مره بالمؤتمر هو شغلتين هو شغل خش فاكو كم شغله هي فاجاتنا مثلا سوالف مال سويفت والفقرات مال المطورين والعام تفاجئنا بالماك برو كلها صارت صنطه ليش لانه بامريكا كلها تطور ويشتغلون عليها هاي داخل امريكا هنا يعني ماكو تسريب السريه بالكامل يتعاملون يعني لهذا عندنا بالصين هيك شيء نوع ضاعه يمكن هسه هم هيك فرحان راسا يقولون ها ضاع الصين ما قدرتوا تعرفون لا ولهذا هيك يطلع هيك يسوي بصمه هيك يتحرك على المسرح هيك يقول يور فيس بالضبط حركه طلع سخيف حركه قول لهذا اني اكثر من مره اقول لكم اتوقع اي واتش دي يسوون المانيفاكتشرنج مالتها بامريكا لانه ماكو اي تسريب عليها صحيح صح يعني ترى الاي واتش نعرف انه المشروع موجود تعرف ليش لانه كل الشركات بدات بيها فكان لازم ابل بطريقه ما لما اتوقع كان هو هذا بالدي 11 ما ادري دي 10 المهم باللي قال من توم كوك قال ممكن يعني الويربرز احنا واحده من الافكار اللي حاطين فكان لازم يقولون مثل يعني احنا ترى موجودين بالمنافسه بس مع النوم 100% شفتي شلون طبعا ما راح يقولوا لا تنقلب الدنيا فهذا التسريب الوحيد لانه هم تقريبا اكدوا ولا حتى مهمة بس كنت تفكر فيها وترى مو تأكيد. لا هو مو تأكيد بس أوكي. أنا يعجبني مثلا تعجبني مثلا فت سيارة مو راح أصنعها صحيح. أيه. بالنسبة لي يعني فهو ما دي يقول لك كيش من هاي منطلق بيحسوك ما ينطل مجال إنه واحد يقول ها أوكي تيم كوك أكد أوكي خلنا نروح نحكي هو شو كوش ماي ما يطوها 100% يعني نصدق رهيبين والله هيجي صافن وقال له وقال هيجي تحسهم روبوتات مرات يعني أنت إذا شفته آخر مرة أكيد شفته مال أدي كيو شو اسمه أي وجيمي مدري منو أبو بيتس هذاك حشاش أبو بيتس شفته أقول لك شفته أكو فتحركة قال مال الشغلات لما تنزل قيمتها من 50 إلى 49 إلى 47 ما نتشي يقول قالهم وما أعرف الرقم اللي وراء يجي فذاك أبو والت ماسبرغ كان يصفر عليه كان يقول له it's usually 46 من الرقم اللي وراء المهم لا حشاش هذا على قولتهم أكو ما أدري قلت واحد من التعليقات كاتب بعدها أبل ما غاسله مخه ومسويته بالطريقه انه طريقه الحكي مالته مثل طريقتهم يعني انت لو شفت فرق بين ادي كيو وجيمي شو دا يحكون انه كل واحد جيمي يجي منطلق ويصنف ويحكي شغلات يطلع معلومات مثلا زايده ادي كيو كله انه يفكر هوايه يفكر هذا اي ستريكت اي فانه هي طيعه يا ابل يعني احنا اذا اعتقدناه وانتقدناه بس هو هذا يعني بصراحه اللي خلاهم ما أدري يعني جزء من نجاحهم هو هيك السرية وإنه يتعاملون ويا الموقف يعني احترافية مو هيك طربقة يعني مو مثل سامسونج قال جديات على عباك هيك حسن هيك بشغل هيك علاوي هيك شلون طربقة يعني مو تحس إن شركة هيك يعني عريقة وبيها لا شغل هيك تلزيق عبالك على العموم أي دانر بعد أكو شيء أي من الشغلات الهمة كان خبر قوي ماني مو كلش اهتميت لها هواية بس يعني هو خبر قوي للناس اللي حابين يستخدمون الإكس كود للألعاب راح تكون وياها من لما راح تنزل راح تكون وياها شغلتين سبرايت كيت سبرايت كيت طبعا من السنة اللي فاتت هم أعلنوا عنها بس أتوقع ما نزلت بكامل خدمتها أما متأكد من عندها كلش هواية بس أعلنوا وياها شغلة ثانية اللي هو السين كيت اوكي فصار اكو سبرايت كيت على متسوي العاب 2D وصار اكو سين كيت على متسوي العاب 3D دي يحاولون قدر الامكان يكون الاكس كود مو بس للبرامج يكون هم للالعاب يعني يراد لهم طريق طويل بيها بس يعني بدايه زينه للي حابب يسوي له مو شرط يسوي له لعبه ممكن شيء يسوي شغلات حلوه مثل الالعاب بس جوا ابلكيشنات يعني ابلكيشنات تكون بعد احلى لانه صار عندك قوه مال سوالف الالعاب والهاي فاتوقع الابلكيشنات راح تصير احلى من الشغلات اللي من كلش الكلاود كيت طبعا راح اشرح عن وقتها انا قارنتها بشغله فيسبوك عندها اياه اتوقع ملكهم اسمها بارس الانترستنج بالموضوع انه قبل كم يوم بدي اقرا انه اشاعه اكو انه ابل بدها تفكر قبل ما تطلق كلاود كيت انه تشتري بارس بدل ما تروح تصنع الكلاود كيت من الزيرو انا بصراحه اتمنى تصير بس ما اعرف فيسبوك شو راح تعوف الموضوع يعني تفهم شلون؟ اقول لك عشان تشتري قصدك انه تشتري السيرفرات منه تشتري بارس ككامله اي بارس هي شنو؟ طبعا هي جزء كبير من عندها سيرفرات بارس او كلاود كيت اثنيناتهم كلش يتشابهون اوكي الفكره من عندها انه هسه انت اذا تريد تسوي لك برنامج او لعبه تمام بيها شغلات تفاعليه اوكي ممكن تكون هاي الشغلات مثلا داتابيز انت تحتاج اوكي على مود تحط مثلا معلومات صور شغلات وكذا كلها تجي ويصير لها ابديت بالابلكيشن ريل تايم اوكي هاي واحدة من الامور ممكن انت تسوي لك شغله ثانيه مثلا انت دا تلعب فلان يلعبوا هاي تتبادلون المعلومات وتلعبون هاي الالعاب الشبه اونلاين وشبه اوفلاين امور السكور وهذا منو على سكور ومنو على كذا ليدر بوردز وما ليدر بورد هاي السوالف هسه كل هاي الامور على مود انت تسويها تحتاج انت تروح يصير عندك سيرفر وتفتهم بالسيرفرات وشنو راح تشتغل ويعني تبني لك أوكي أوكي وغير التكاليف. بارس وكلاود كيت اثنيناتهم الفكرة مالتهم إنه يفرون هاي الخدمة أوكي ما تتعب أنت خلاص سيرفرات موجودة شو تريد أريد أنا مثلا هيك هيك أسوي خلاص تمام هذا موجود وهيك السعر طبعا أسعار كلش قليلة وهم يحيرون بكل شيء أنت فقط تحط الكود يعني تحط الكود مثلا بارس سوي أبلود تحط كود خاص للسيرفر تسوي أبلود هذا تسوي داونلود مدري شنو وهذاك يحير بالسالفة شلون أكو ناس يستخدمون الدروب بوكس بهاي الحالات بس طبعا مش ناجحة 100% هذا بس لا هاي السيرفرات وحقيقية موجودة بارس من الليدرز بهاي السوالف تمام جدا خدمة قوية أوكي وكلش عندهم تعاون قوي ويا شغلة اسمها فيسبوك كانفاس أحسن مثال إلها ولو أنا أكرههم مثلا كاندي كراش كاندي كراش عندهم نسخة الفيسبوك ونسخة الموبايلات سواء كان آي أو إس وأندرويد وكمبيوتر هذولي تلقى كليتهم تحسوا كليتهم مربوطين ببعض من الموبايل تقدر تسوي ريكوست لأصدقائك أوكي وممكن شغلات تسويها من جوا الفيسبوك وتحسوا كليتهم مربوطين ويا بعض والداتا والسكور مالته كليته يتناقل من بعض هاي كليته عن طريق بارس اوكي وفيسبوك كان بس فهي هاي القصه فهم يريدون يسوون نفس الشيء ابل يسوون شيء اسمه كلاود كيت الكلاود مالتهم ما يكون بس الاي كلاود اللي احنا نعرفه يكون بعد اقوى يسوي شيء كلاود كيت وبس اللي هم متميزين بيه ها دا اقول لك انا قلت لك انت شي حلقه هم سواها على مود شو اسمه الشغله اللي كنا بالنا احنا اي بالضبط حتى يسهلوا لنا اياها فلازم نمشي بها هذا اكيد المشروع والله شوف علي سويفت جديد ليش من استغله ترى حيصير هوايه اسهل اتوقع يا انا راح اسويه بس خليه يثبت الخدمه اللي مبدئيا مو هاي كليته بالفول راح يبين هل 100% جاي الخدمه لو لا وش وقت يعني هي جاي يعني بس يا بس ما هو لا هي جاي كلاود كيت بس هل جاي بهاي لو جاي ببلد ان راح يكون البارس يعني اذا اشتروا بارس الا اذا كانت هاي فقط اشاعه غالبا راح تكون اشاعه انا اشوفها صعب انه خلاص من نهايه السنه انتظر فد تطبيق من عندنا بالضبط وسويفت بالمناسبه هذه راسا راح افضل بيها واشجعك انت من علي راسا تبدي بيه سويفت انا بعدني هوايه يعني تقدر اللي بيه مكفيني حاليا المهم فاني واحد من الناس الصراحة كنت كلش مبتعد عن صناعة الابليكيشنات وكل مرة اقول لا لازم اسوي وراح اسوي هاي اوبجكتيف سي صدق عبالك يعني كان دي يطردني انه لا وبعد هسه هيك فرحان انه الحمد لله ما ضيعت عليه هواي وقت واتعلم ضيعت شويه بس يعني الحمد لله ما ضيعت وايد شفت ايش نعم بس يعني هسه حيكون وايد اسهل بالضبط عليك يا جد جدا انا راح ارجع يعني 100% راح يصير شو يسمونه ابلكيشنات من الديفلوبينج راح ارجع لها ويا سويفت للي عندهم ماك او عندهم ايباد او عندهم ايفون تطبيق الاي بوكس تقدر تفتحها هسه دور على سويفت بالسيرج تلقى البوك كاملة يشرح لك الأمور الرئيسية باللانجوج راح تشوفها في شيء كلش لطيف أوكي حاط لك تيتوريال كامل أوكي أتوقع من 864 صفحة كتاب يعني كتاب كامل أي صحيح كله على التفاصيل على سويفت حتى واحد إنه يعني على قولتهم to get started ويا بالضبط اللي عجبني وهاي بصراحه يعني دائما انت تكون بالشغلات الجديده دائما حاول تكون بالبدايات وياها اللي راح تصير انت احسن خبير بيها اللي عجبني هم نفسهم السويفت الاكونت مالتهم على تويتر بوكيتها بيوم المؤتمر بالليل يعني وراها بكم ساعه كذا قال لي نزل الكتاب وقرا من عندها حتى لو كان شويه انتم هسه حاليا اكثر ناس اكسبرت بالعالم بالسويفت حتى لو قاري كم صفحه لانه هسه جاي اللغه وحتى لو قاري كم صفحه فانت المعلومات اللي عندك اياها احسن من غيرك بهواي هو احنا معك فريش شيء قول قلنا لكم قلنا ذيك الحلقه يعني استغلوا الفرصة إنه مال سويفت لغة جديدة تكونوا أنتوا الليدرز بهاي السالفة حتى تمشون بيها وتسوون مثل ما قال دانو يعني تكون أنتوا يعني متصدرين بيها، وحتى واحد من ناحية الشغل من ناحية التطوير هذه شغلات مختلفة. تمام. شنو بعد؟ أي بشكل جدا سريع آخر خبر هو أتوقع وخلصنا موضوع الديفلوبينج اللي إنه هاي أتوقع ما حكينا بيها بشكل مضبوط، إنه فكرة الهوم كيت والهيلث كيت ليش سووها. هسه الفكرة هم ما جابوا شيء جديد، هو أوردي موجود بس موجودة شلون كبرامج كل واحد بوحده. تمام. فمثلا واحد شو يسوي لك مثلا الشركة الفلانية بالسؤال في الهوم أوتوميشن يسوي لك أنواع جلوبات معينة تكون أنت رابط على الشبكة المحلية مع البيت مثلا على الواي فاي، ومسوي لهم هم بأبليكيشن، من الأبليكيشن هذا تقدر تطفي وتشغل الضوايات ومن هالسوالف. نفس الشيء الهيلث كيت، بس أتوقع الهيلث كيت مو كلش هواية منتشر. الأبل اللي سوتها سوت فشي اسمه هوم كيت فشي اسمه هيلث كيت. الفكرة انه مثل خدمة موجودة صارت جوا الجهاز هاي رابطين كل شيء بيها. اوكي. ومتفقين اوريدي من هالسوية الشركات وهاي الامور، بحيث بدل ما كل واحد ابلكيشن لا صار كل شيء بمكان واحد ومربوط نيتيفلي. شلون نايك بلس اوكي ما يحتاج ابلكيشن، خلص نيتيفلي ويا الجهاز راسا يقدر يربط ويا اجهزة النايك بلس. مزروع او بالضبط مزروع بيكت بالسيستم بس حلو مزروع بس هو صدق بالضبط. اي انا عجبني استحى على نفسي يا مزروع سيدي على الفارم ما ادري ها فارمينج بالضبط. اي ما انقطع ويا الاتصال بالضبط انا قريبا. والأقوى من الموضوع أنه لأنه صار انتجريتد ربطوها ويا سيري، بحيث الحلو هاي عجبني رسا أنت تقول مثلا سيري أنا راح أنام، فسيري تعرف أنه أوكي مادام هذا راح ينام شون do not disturb me، أنه هذا مادام راح ينام لازم أنا أطفل الضوايات أقفل الأبواب من شنو أقلله ومن هالسوالف. الهيلث كيت من الشغلات القوية أنه شون يكون مربوط ويا المستشفى ويا باقي الابلكيشنات، وشون مثلا السؤال في الضغط والسكري والهاي الداتا تروح وتجي وتقول لك انت شنو المفروض تسوي، وفي حالة اذا اكو امرجنسي والدكتور راسا راح يعرف بلحظتها يعني عن الموضوع اللي يصير وياه. طبعا هاي الشغلات احتمال ما تشتغل 100%، الهوم اوتوميشن اتوقع راح يشتغل تمام لانه ما عنده مشكله. السؤال في الهيلث كيت والمستشفيات هاي راد لها وقت واتفاقيات والمستشفيات، ومو سهل راح توصل مثلا للشرق الاوسط، راد لها فتره زمنيه يعني. اوكي اتوقع هذا كان اهم الامور اللي صارت بجزء الديفلوبر اذا قلناها بشكل سريع، وان شاء الله تكون الفكره وصلت للناس. اشتي لك دانر ورده الشرح وافي وكافي من عيشي انمار هسه صحت يلا سجد دوري. هو بالضبط هو شنو يعني شنو نقدر اني وانمار مثلا هم نحكي على الموضوع بس خليناها يعني بشكل متخصص لدانر على بالضبط للمتخصص والله مطور متطور بالضبط مطور متطور. فا اوكي الحلقه هاي برعاية مونستر طبعا مشروب مونستر نسخة كول اوف ديوتي جوستس ما ادري وين كان هذا قديم عندهم يا عندهم شنو نسخة بس يعني المفروض يعني صار وايد من عندكم شغلات حلوة انتم مال هاي السوالف مال نسخ ما عندنا اياها بس ادزك اياها من الجميع يا فانه هاي رحت منه انا ما تحمتني انا شفت عن قبل ما اسوي الحلقة شفت نايم وقعدت ما ادري شنو بس والله بيربطك ترى هالسوالف المنطقة مو كلش يعني زينة كميات وكذا يعني هسه عندك جد عندك جد واحد مرة وواحد لا هو جدياته ما ندخل بالجدوسات جدياته مو زين زين عندكم اتوقع نوع اسمه نسيت تشي 5 اورز ما ادري 3 اورز شوت مثل شوت هيك صغير يكون شو يسمونه العلبه مالته كلش صغيره. هذا مثلا يقولون ما ادري عاداني لانه ماكو من عنده هنا يقولون انه هذا باعتبار زين لانه ما بيها الكميات الشجر والكافيين الصناعي مستخدم مسوينها من اعشاب وشغلات. اقول لك الشكر بيه مو طبيعي من نوع يسوي هيك من هذا الصداع الفايبر انرجي صدق؟ لا بس مو شكر صناعي يعني مو شكر مو هم ضايفين بتفهم هي الاعشاب والهاي صدق الشجر مات يعني باقي لا يحطون مشروبات الطاقه كلها شجر يحطون لا مو هذا يحطون ترايجليسرايدز وياك انمار صحيح انت تقوله بس هذا النوع على اساس يعني بدي عاية مالته انه هذا الفرق هذا يفرق على الباقين بهاي والله ما ادري بس يحطون الصناعيات تفهم شلون على اساس يحطون لك او سوربيتول بس في سبيل انه يسوي بوست هو يخزي انا جربته مره وشربته كله ما كنت تدري بعدين هو كله ليش شنو قبل ليش شنو لا مو قلبت قوتي قال اذا تريد بس بوست عادي يشرب نصه اما اذا انت عندك فديش يعني لونج داي وبي شغله واي فاضربه كله يعني عام زين صار بك شيء جسمي قام يحكني صار عندك withdrawal syndrome شو جسمك قام يحكي ما أدري كيف صار بينك من هواي أمور صار شعرت شيء قاعد حسيت شيء قام يحكني وهذه هو صار عندي انرجي ومشكلة شو تاني قاعد بالبيت ما عندي شيء دادس أو فوقها إنه إيش شو لازم تطلع برا تركض بس حتى يروح شوي ظهرت بس على العموم يعني عن المونستر هو الرقم واحد هاي أنت الصورة والله حلوة يا انا مره شربت نفسه هذا مونستر مال سانز اوف انركي كانوا اكو لا اي اكو مال سانز اوف انركي بس هاي قبل هذا حكي قبل سنتين كوزمو لان انا مو ادرب بهاي الصيدليه فيجيبوني كوزمو يجيبوني علي هسه شفت تعليق مالتك مال لول نوت سربرايزنج يعني شو تريد اسوي هو إيه يعني ما أنا حتى ما أدري سألتك بوقتها يعني هو يعني هي داردة واحدهم كل تفا أكيد راح يكون شيء بس إحنا شو ننظم ما هو مبين هسه أنت قلت واحدة كل يتهم منو لا لا لا لا عادي يعني يا أوكي زين أوكي قلنا هالحلقة برعاية مصطفى زين ليش دائما الحلقة برعاية أشياء أنت عندك ليش ماني أنا داشربها رعاية انت جاي تشرب السجارة ماي؟ لا بالضبط تاكل حب حب؟ شلون حب ودي تسوي بودكاست؟ ما ادري ما شنو قبل ما قبل من هاي كان ساكت كلش هواي طفي المايكروفون ديك ويمكن يجي يسمع والله خوش اخبار متعني مستمع للبودكاست لا هاي الحلقة برعاية مكسرات الشعب مكسرات الشعب ابد مو لوكل بالضبط كلش لوكل جاب هاي الحلقه برعايه القناع مال في فور فندتا لان حاطه يمي انت اشتريت منه صدق الحلو هوايه من العربي اللي بسوم يعرفون هو شنو ما يعرفون الفيلم يعني اي صدق شنو يعني ما يعرفون ليش هذا اي احتمال يلبسوه على مود الهكر شنو اكو ناس يلبسوه على مود انونيمس ما لها دخل انونيمس بيستخدمها على مود يشوف وجهه هو يعني هم يعني ما يعرفوا شو فيلم عوام ايش انه معناه هو هاكر بس صدق الفيلم رهيب مستير اقول لك الفيلم مو بس انه رهيب يعطيك فت شو يسمونه فت مسجات يعني بي بي اتش فت رسائل تريد اسم انقلاب على كل حكم والله إيه الفيلم هذا يمكن شايفه 10 مرات واستعد أشوفه المرة 11 أقول لك من هو الممثل ما يعني شو اسمه بس أريد أشوف شكله الحقيقي لا بس هي ناتالي رشمان صراحة بدعت بي شفتوا أنت شلون تتبدل شخصيتها ترى ماكو ممثل يقدر يسوي هيجي دائما الأفلام والمسلسلات تبدل الممثل تبدل الكاركتر هاي كلش صعبة يعني ليش بريكنج باد هي من المسلسلات المخيفة لأنه هو يعني الممثل شلون تبدلت شخصيته وتبدل الكاركتر مالته هي هاي السكيل الحقيقية هذا البودكاست برعاية سنز اوف انركي ما تعرف لا برعاية نتفليكس لا نتفليكس غيروا اللوجو مالتهم هاي واحدة من جزء الأخبار ليه غيروا اللوجو مالتهم ماذا صار اللوجو ذكرني بفتشي أنا شايفه قبل ما ها ديزني إيش بيتر إذا دورة بالجوجل يعني حتى شنو حتى اللوجو هم سوكم عليه حجب أتعب تخيل يجي اريد اشوف اللوجو يقول لي لا مو انت مو موجود بامريكا انت مو موجود بس غلس اخاف يطلع انت خارج امريكا ممنوع تشوف اللوجو امازون عنت على شو اسمه الميوزك برايم مالتهم صار هسه بعد انه تقدرون تسوون ستريم اذا انتم مستخدمين البرايم مال امازون تقدرون تسوون ستريم مجاني للميوزك مالتهم خدمة الميوزك حكيناها قبل؟ اوكي لا ما حكينا حكينا بياناتنا صدق؟ تحشيش من اجي من انا اسفنت هذا الخبر سمعته يعني المار طلع المار خطايا اوكي اشوف صدق انقطع الاتصال حبيبي جوجل لا تدور على نتفلكس اقول لك سوري بس شفت اللوجو الجديد من نوع اسفنت ليش هو اللوجو القديم شو اقول والله صدق انا هم نسيته راسا اريد اشوفه اقول لك كلش عادي انمار لا تعب روحك وانا خلينا نشوف لوجو عشان بس شالوا الشادو يعني هذا هو التغيير اللي ذبحتنا بيه علي لا هو بيميل شويه بس شالوا الشادو اهي الاكثر الاقصوى الخط بولز سوا فلات اكثر هاي صار مثل اي اس 7 قد قلدون شو اسمه فانه انمار انت قلت لي برايم انت مسجل ولا ما مسجل برايم شنت فترة سجلت برايم أنا هم شنت فترة يابا أنا متأكد أتذكر حكينا بهذا وحتى لما قلت الاشتراك مالتي راح وشون غيرت الكريدت كارد لو هاي بالحلقة المغضوب عليها لا حكينا بأي أنا حكيت بهذا الموضوع لا بس عندك كان موضوع ثاني هم على البرايم صن أوكي زين أمازون اللي عندهم برايم يقدرون رأسا يسووا الستريمينج ميوزك أنا نزلته بس عن إنه مو مثل على اي ابلكيشن نزل ابلكيشن هو من يعني هو خاص من زمان مال برايم بس قام تقدر تسوي من عند ستريم وتسمع هذه الحلو انه يعني اوكي انه يطق اغاني مجاني واحد يسوي لها ستريم وهذه اون ديماند طبعا هاي اللي هي اهم شيء اون ديماند انه انت يا اغنيه تعجبك دوسها وهي تشتغل مو تشغلها وراديو وتنتظر وما ادري شنو تشتغل ما تشتغل زين السالفه انه اذا واحد يقارنها بالسبوتيفاي اذا من ناحيه يعني المشترك به فطبعا سبوتيفاي واي احسن لانه هو عدم فد يعني مكتبه كلش ضخمه من الاغاني وهم من حتى اغاني عربيه عندهم وهذه واي اون ديماند طبعا اذا عند اشترك ب 10 دولار حلو عجبني انه اغاني عربيه من يا انا سويت شو اسمه اشتراك مع الطلاب ب 5 دولارات بالشهر يعني نص السعر فمثلا يعني انه جربت البرايم وشفت يعني دورت لشغله اريد اسمع اغنيه ماكو وادور ما ادري شنو همنا ماكو ما ادري شنو اللي عاد موجود هم يقولون ما ادري كم مليون اغنيه موجوده بس انا كل دورت عليها ماكو يا حبيب ف ان شاء الله تعاويه الحلو انه البارحه تي موبل طبعا هاي الاخبار اذا يعني مو مثلا استفادوا منها بس بال تعرف علي يمكن هي شوي شطحة بس ما أدري ليش هسه خطرت ببالي حركة حلوة لو مثلا لو واحد هاي فكرة هيك للعام يعني حركة حلوة مثلا لو واحد شو يسمونه من الدول العربية في مطور فتشي بس يكون عنده فلوس على سيرفرات وهذا يسوي خدمة ستريمينج بس مثلا للقرآن الكريم بكل القراء خلينا نقول وكل الكذا ألف واحد وين لا مو كابلك صدق؟ يا مثل أقول لك لا يكون ها يكون من النت ستريمينج صح؟ ما يكون الابليكيشن بكل القراء والهاي ما أدري لازم أشيك يا ما أدري بس همين راح تصير مثل سالفة الأون ديماند شايف أريد هاي الآية بس بالصوت الفلان مثلا بس المهم مسويها كل شوية أكو يعني أبليكيشنات تسوي هو أبليكيشنات قرآن أي أكو هواية بس ما أدري إذا بالسلاسة هاي anyway أي كمل زين أي فبالنسبة يعني الحين عندنا الخبر البارحة صار يعني بالليل هاي دا أقرأ قبل ما أنام وكلش فرحت بيه وحاسس أنا فرحان اللي هو شركة تي موبل قالت أوكي أنت أي تذكرت أوكي على الفيسبوك الميوزك مفتوحة الميوزك هي فتشي فري وهذه فنحن ليش ما نسويها صدق فري فسوى وقال اوكي اللي يسوي مثلا يشغل مثلا سبوتيفاي اي تيونز راديو بعد من بالله رابسدي وبعد خدمة الأخ آي هارت راديو هذه بعد اللي يسوي ستريم عن طريق الشبكة مالتنا ما ينحسب من عنده داتا، ما يأخذون يعني الإنترنت ما يصرف من رهيب. من ما تأكل حزمة يعني يكون مفتوح. فطبعاً هاي شقاقية لأنه خلاص اسمعه وانطلق بعد هاي بالضبط. أنا يعني ثلاث أربع الصرف مالتي تخلص الداتا مالتي بالشهر من وراء الستريمينج مال أغاني. أنا همين طبعاً فتتخيل أنزل أغاني للتليفون كله على آيتيونز راديو. اي طبعا انا بطلت اسمع على اصلا الداتا لانه هو فشي كرفه كرف للداتا. سبوتيفاي على الاقل تقدر تسوي له مثلا تقلل مالته الكواليتي مال ستريمينج وهاي حتى على مود ما يسحب هوايه، بينما ايتونز راديو لايت يخبط. فهسه يعني بعد خلص واحد يقدر يسمع وما ياخذ شيء من الانترنت مالته، تبقى عاد الداتا مالتك تستعمل على شغلات ثانيه وهاي فشي شقاقي. طبعا تي موبل بالنسبه يعني اللي يسمعون مثلاً قاعدين برا يعني بأمريكا وهذه تقدرون يعني. أنا بصراحة تي موبل كلش احترمتهم وقبل كان لما قلت أوكي مؤقت استعملهم بعدين راح أحول على شوف أي تي إن تي لو غير شركة، بس قررت أنه أقوي تي موبل لأنه دائماً عرض جديدة ودائماً يسوون شغلات صدق شقاقية منه شوف تصفن. أسا آخر شيء عندهم تست درايف يطلق آيفون 5S لمدة أسبوع تجربة ببلاش وتجرب النتورك مالتهم عليه وترجع لهم اياه. والحلو انه متعاونين ويا ابل، وابل راح تعطيهم قريب المليون جهاز ايفون 5S حتى الناس تجربه. رهيب. ها متوقع انه راح يصير الناس راح تجربه خلال هاي السنه. ف يعني شغل ده يشتغلون صدق. ف يا خرافي. زين نرجع على منو بعد هاي تعرف لو يسوون الخدمة هنا مال هاي السالفة الفري رسل الواحد شو بدي يفكر يسوي زي شون آني هسه بطريقة ما أصرف من الهاي بشغلات ثانية بس أوهمة إنه آني على سبوتيفاي. السؤال في الهاكينج رسل أنت بدي تشتغل هبطت أطي سالفنا يوقع الشبكة بثاني يوم مثل ما وقع المر بالضبط. أنمار كلها هاكينج. أنمار أوكي. طبعا من نوع أنتوا دا تحشون على سالفة الراديو وسويت بالصدفة ذكرت إنه زين قبل أسبوع سويت فت إيميل جديد على مود أسوي أكاونت بس على أمريكا على مود أفتح هذا زين هو شنو كان الإيميل شايف هاي الحركة لما تصفنيش والإيميل شنو كان؟ أنا بدي أقول لك أخذ لك الأبليكيشن مال One Password حتى. لا مو أنا أصل الإيميل من الناسية بس لا أتوقع استذكرت من وين ممكن أنا أجيبها. شايف لما أنت تسوي إيميل جديد يقول لك إذا عندك إيميل ثاني كتبه فيدز لك نوتيفيكيشن هناك إنه أنت سويت إيميل ثاني من التابع. أوكي تخلي. إيه فراح أروح للإيميل الأصلي مالتي راح أدور شوف وين جيميل دزلي. معلومة للناس اللي اكتشفتها بالصدفة اللي نريد تسوي إيميل جديد بإيميلي أكو دوت فأنا قلت بس أشيل الدوت وأسوي هذا الإيميل الجديد وانتهى الموضوع. كان هيك يقول لي هذا الإيميل موجود أكو منه بس فأنا قلت هشنو من المخفى قلت معقول هاني سوي قبل وناسي. أوكي فكتبت الباسورد اللي توقعت ممكن يكون هو هذا. كان هيك من أول محرس يفوت ويسوي هاي اللودينج فاني صفنت قلت ها صدق اوكي كان يفوت شفت نفس الايميل مالتي الاصلي هاي صفنت انا قلت ها شنو شلون رجعت لنفس الايميل مالتي اللي ابو الدوت. كان بعدين اكتشف انه جيميل من ناو جاي ما تقبل الدوت وال ما ادري اذا اكو رمز ثاني ما اذكر الداش يمكن بس اذا اكو دوت او ماكو دوت تعتبره نفس الشيء. فلما نسوي ايميل خلينا نقول مثلا اي دوت اي وسويت ايميل اي اي طبعا اكيد اثنيناتهم ماخوذات اوكي هذول الاثنيناتهم هم راح يكونوا على نفس الاكونت ماكو هذا مال واحد وهذا مال بس السؤال اللي يطرح نفسه زين اذا هو فعليا اكو هيجي ايميل وهو فعليا كل واحد واحده شو يسوون؟ هو يمكن اللي لو يمكن اللي ما مأخوذات يمكن المأخوذات الما مأخوذات يجمعها والمأخوذة خلاص بقي كل واحد واحد. حلينا هالمشكلة. أو يسوي تخيل يسوي ميرجينج إيش تفوت الإيميل تلقى تلقى راح تصير غير واحد قضايا هتش والبرسونال إيميلز ولا كلها هتش من تنجمع بالضبط زين ال شنو نريد نحكي على أمازون أمازون سووا شيء هالفترة أنا ومو هالفترة مرحة أمازون أمازون صدق شنو خلاص هاي تعرف شنو يعني أنت ذكرتني بش اسمه كهال برامج ما شنو صرت كل الشيزي مال مال التسعينات إيه عرفت شايفه هو عرفون شو القصة منه إيه تسوي الحماس إيه السحوة أنا صدق المفروض إحنا شو اسمه حتى تعرفون إحنا البودكاست مالته كله طبيعي بس أشوف دا شو حتى تشوفون إنه لما نريد نسوي تصنع بي مثل ما دا سواطر عشان شيء رسم فإحنا حتى تعرفون عمدة إحنا من حضر رأسنا نحكي أمازون عندنا على تليفون جديد وأخير طبعًا هي طبعًا صار يعني كم سنة إحنا دا نسمع إشاعات أمازون تشتغل على تليفون مدري شنو فهي يعني ورا ما دخلت حمزة ما سوت نفس الحركة الفاشلة مال لما علنت على الجهاز مالتها تذكر اللي كان مثل أويا ومثل الكروم ذكرتها كان فتشي كل الشيء جيب ليش لا كان زين لما عاود شفت الجويستيك شبيه صدق من ناحية يعني السعر لو شنو نو شكله ها بس يعني هو كجهاز تود أمازون أنا صراحة سي او مالتهم كل شيء احترمه اوكي اللي هو اسمه جيف بيزوز شو اسمه على العموم بارحة علت على التليفون وهو سي او نفسه طلع او اعلن عليه كشف المواصفات مالته فشي كل شيء اسمه فاير فون على اعتبار انه هو من سلسلة الفاير انه هو التابلت مالتهم والهذي امازون فاير مدري منو فاير اتش دي او فاير مدري شنو اكس دي مدري اهو فعنا على التليفون عبارة عن شاشة 4.7 مدري كواد كور مدري شو هاي كلها ما تهمني بصراحة المواصفات هي شاي الحجم والثقب طول يشبه النكسس بطريقة المامو هو الأثخن من الآيفون بالمناسبة يعني حالياً الآيفون 5S هو أنحف جهاز موجود بين نقدر نسميه منافسين مالته اللي هو الجالكسي وغيره والإتش تي سي وان تمام المهم فال الأمازون فاير طبعاً في شيء بكلش فيك اللي هو بيفت يعني طبعاً قبل كانوا يقولون هو راح يكون 3D تليفون الإشاعات هاي هو مو 3D بس خلوا بيفت شيء سموه دايناميك برسبكتيف اللي هي عبارة عن خلوا أربع كاميرات اللي قدام بالتليفون وموزعة على الزوايا مال التليفون واللي هي شو سوى الكاميرات تتحسس حركة الوجه وعلى أساسه بيها من إنه النوع من الإفكت يغير لك الصورة يعني حسب حركة التليفون حسب حركة راسك بحيث لما تباوع على الأوبجكت داخل التليفون تحسه 3D يصير فشي شقاقي يعني فقرة كلش حلوة وطبعا يعني مفكرين بيها بشكل صحيح من ناحية انه اوكي اذا انت صبح فاكيد طبعا راح تشوفك الكاميرات وهذه وراح تشتغل طبيعي بس بالليل مثلا افرض بالفراش وهذه همينة تشتغل لانه بيها اكس راي نو مو يعني مو اكس راي بس يعني هو الاشعه تحت الحمراء بحيث انه يلتقطها من انه حركه الوجه ويتعرف على الوجه بحيث حتى اذا بالليل التهمنه هو يشتغل طبيعي والله فكره كل الشقاقي الديناميك برسبكتيف عباره عن اول ما شفت راس انه ذكرت لما ابل طلعتها بالاي او اس 7 انه على يعني حركه الجهاز وهذه الوول بيبر مو الوال بيبر، الطبقة اللي فوق هذه تتحرك. لا يتذكر أي. ويا حركة الجهاز همين كانت فت فقرة كلش حلوة، وظهر فد يعني مثل فد نوع سوت الأمازون من ال نقدر نقول طتهم دافع إنهم يسوون هاي الفقرة مع الديناميك بروسبكتيف، ما أعرف فيها جزء قبلهم وهم مشتغلين عليها، بس على العموم فتش كلش حلوة. أنا هي أكثر شيء عجبتني. طبعا بعد فيها هواي فقرات من التليفون، من ضمنها الفاير فلاي، فتفقرة جديدة اللي هي عبارة عن مثلا خلينا نقول مثلا صندوق عندك مال بسكت، أوكي علبة مال بسكت مثلا، تريد تعرف مثلا معلومات عليها أو تريد تشتري وهذه، فبالفاير فلاي راح تخلي عن طريق الكاميرا رأسا راح يتعرف على هاي المنتوج ويطلع الكيا بالإنترنت، طلع الكيا إذا موجود على أمازون وهذه دور الكيا تقدر تشتريها رأسا. هاي هم رفت فقرة كوش حلوة، هم قدر يعني هم مركزين عليها، خلي لك دقمة خاصة على جانب الجهاز حتى تدفع إنه تشغل الخدمة مال فاير فلاي. واحدة من شغلاتها من الحلوة قالوا إنه الصور والهذي كلها unlimited storage، يعني مثلا تشتري تليفون كل شيء تاخذ صور هذه كلها انه يصير عندك بالكلاود مال امازون وتبقى هي ايش قد ما تخلي ايش قد ما تعبيها يبقى هذا مالتك السبيس ويبقى unlimited ودائما تقدر تفوت له. هاي مرفت فقره كل شقاق على اعتبار انه احنا بسبب التليفونات يعني قمنا ناخذ كوم صور، يعني ابسط شيء احنا قبل اثناء الحلقه بدي اقول لكم هاي مال شو اسمه مال كول اوف ديوتي مال جوست المونستر، اخذت قلت اوكي خل اخذ صوره وادز لكم اياها، هذا على ابسط مثال. تعب بالمناسبه لما تقول اني اخذ صوره هاي ما راح تاخذ صوره واحده، تلقيت شفت اثنين ثلاثه وياها وتختار بعدين افضل واحد. لا اي بس انا بالنسبه اخذت واحده صدق، انا عاده اني اشوف اثنين ثلاثه تلقاهم. انت عندك واي سبيس على التليفون ما شاء الله. يعني مثلا هسه تليفوني اذا تشوف فيه صور اكثر، الصور اخر صور هذه انا مو بيها ليه، يعني مدى مثلا ما اخذ صور روحي هذه، لو مثلا تلقى صور بنتي اذا فشي عجبني لو فت يعني ما تاخذ سيلفي ثاني اشتريها بتفيرس لك سيلفي ايش كنت اكره هاي الاخت. انت طشت يمكم بس طاشه. اقول لك انا لما طشت يمنا ضايت صافي عندك غرقني تحشيش، اقول لك بس حكي It's not a song. بعدين اكو اتفق سواه يمنا الراديو اللوكل مالتنا سوى النسخه الخاصه مالته هم سووا يعني نفس الموسيقى هاي بس الحكي من عندهم. انا يعجبني الترولات اللي عليها بصراحه كلش حلو، يعني التقليديات اللي قلدوها هواي احلى من الاصليه، ليها حركات حلوه يعني. ايوه ف على العموم فنرجع يعني هو شفته يعني انه هاي استخدامنا للصور اللي يصير الكاميرا هذه، فصدق نحتاج سبيس يعني. الاي كلاود همنا بالاي او اس 8 ايش راح يسوي تقريبا همنا، بعد ما تاخذ صوره ما راح يكون عندك التليمتد وراح تكون موجوده على كل الاجهزه بدون ما تاخذ السبيس على الجهاز، راح تبقى بالكلاود، راح تكون فري معقوله، راح تكون فري. مو قالوا انا ما ادري شو اني مدى اشوف يعني ما اعرف يا قالوا انليمتد اعرف انا فاهم قصدك بس يعني ما ادري شلون يقدرون. ها هي بعد هو هاي صارت الكومبيتيشن، يعني ها بعد صارت المنافسة انه يا هو اللي يقدم شغلات فري يا يقدم شغلات انليمتد. اقول لك عاد بشرفك تي موبايل ينطوك ستريمينج مال ميوزك ببلاش صحيح، لا هي المنافسة. وبعد صارت انه شلون اقول لك الكلاود سيرفيسز والخدمات هي على قولت بالعربي السحابية هي بعد يعني هي ها بعد هو هاي صارت ال شلون اقول لك العالم اللي احنا عايشين به، فانه راح طبعا راح صار عليهم ارخص وصارت في طرق جديده وتكنولوجيا جديده حتى يقدرون يتعاملون ويا هالتكنولوجيا بشكل يعني سهل وسريع وباقل تكلفه على الشركه يكون. امازون بصراحه انا كلش قلت لك احترمهم لانه الحلو الامازون ده تركز على ده تسوي لها ايكو سيستم خاص بها، شلون ابل الايكو سيستم اللي هو شوف السمنه هي عندها الكندل فاير وال اي صح هو اسمه كندل فاير والكندل ال... هو عدم نوعين كندل فاير البيبر بلايتش يعني همينه طبعا هذا البيبر همينه شقاقي وهمينه هو من جزء من الايكو سيستم بس يعني حاليا انه الكندل فاير وال والتليفون الجديد مالتهم إضافة للستور مال أمازون اللي هو بملايين الشغلات تلقيها عليه وبالإضافة إلى كل هاي عندهم الخدمات خدمات سحابية وتريد حتى أعتقد أمازون عندهم نوع من الويب هوستينج أو هيك شيء بس فتشي يعني كلش طاق يعني هذاك مال شركات كل كبيرة تستعمله زين وعنده كمان البرايم مالتهم من ناحية الأفلام المسلسلات هسه بالجديد الميوزك تلاحظ شلون امازون دا تسوي يعني ايكو سيستم كبير مالتها اي صحيح كلش توسع فتتخيل فاير فلاي ايش قد راح تفيد امازون انه حتى على قولتهم انه يعني تجيب مبيعات من داخل امازون نفسه يعني لما تدور في شيء مثلا شفت انا اريد اشتري ايباد وشفت القطيه مالته هذه زين عندي هاي الخدمه ليش ما استعملها راس أدوس الدقمة أرسل أفتح الفاير فلاي أسوي سكان للجهاز أو أسوي سكان للباركود مالته وهذه وش اسمه ورأساً أشتريها خلينا نقول رأس تشتري من داخل أمازون مالتك ألو وبيش حالة أنت مسيطر هلا أي أنمار هلا الحمد لله السلام سوري على الخطأ عادي بدنا نسولف على الموضوع الأمازون الفاير فون بالضبط فأنا جدا عبارة عبالي قلت فاير فلاي تعرف هي كلها لا بجدت شوهان فاير فلاي الله اوكي فأنه عن مارش دا أقوله يحكي براحته صدق شنو انقطعت صابين فاللي جدا أقوله هو أنه أمازون أنه سوت لها أنه شلون دا تحاول يعني جهد بصراحة جهد كبير إنه تسوي إيكو سيستم قوي ده تسوي هي بالنسبة لها لأنه ده تربط كل الأجهزة مالتها وهي الستور مالتها اللي هو الأساسي اللي هو يعني الأمازون الناس تسوق من عنده بالإضافة إلى كل هاي هو عندهم الخدمات الستريمينج اللي هي البرايم مال فيديو والبرايم مال ميوزك فالإيكو سيستم صار خرافي مالتهم من ناحية هم بالكلاود سيرفيسز وبالهذي ف بصراحه يعني ده تعرف شلون تشتغل امازون وهسه من بالجديد سوت لها مالتها من السيت اب بوكس مال اللي هو شو السيت اب بوكس هو اسمه سيت اب بوكس مال اللي هو الفاير تي في ايه الفاير تي في زين يعني فكلها جمعتها سوا بمكان واحد وده تشتغل عينا يعني بحساب مثل ابل تشتغل بالضبط من ناحية الربط وشون كليتهم على متغرض واحد انه شون موضوع الشراء والهاي دا تسهلها ودا تسوي كل شيء مربوط ببعضها يعني هم دا تربط لك هم دا يعني دا تربط لك سيرفيس السوية وهم يعني دا تقدم لك شيء انه سهل وسلس بالنسبة للمستخدم وهم يعني هي دا تجيب لها ارباح خرافية زين وطبعا هذا مو فد انتقاد يعني عندي شو شركات شو تسوي شو خلي يبيعون لبلبي غير يريدون يربحون زين حتى بالنسبه لابل يعني مثلا تسوي شغلاتها حتى يعني مثلا ايتونز راديو واحده من الشغلات اللي سوتها ابل هي يعني عيني عينك على مود انه يبيعون شغلات يبيعون الاغاني عن طريق الايتونز لانه نزلت المبيعات مالته يريدون يحسنوها فهي شغلهم زين يعني صح. حتى راح يقول اي مو شوف ذولا شلون صرصريه ذولا يريدون يبيعون راسنا اي طبعا يريدون يبيعون شو فاتحي لك جمعيه خيريه كل سنه يسووا لك تليفونات بس حتى نذب القديم ونشتري الجديد هي هيك الدنيا هيك اي بالضبط شوف شلون يعني هو هذا هو النظام كله هيك صاير هسه هي هاي يعني هي هاي العد انت احنا ظهرت شيء خرافي ناس بتشتري ولما تشتري هي الشركه راح تبقى تعطيك شغلات خرافيه انها تربح لتعطي رواتب ودا توظف ناس زينين وخرافيين حتى يجيبوا لك الشيء الخرافي انت تشتري يعني هي يعني ما بيحتاج لفد تفكير وتشوف كلها مؤامرات اي ما دول ما يخلوا لك من الجهاز كامل هاي من واحده من الشغلات انه ما يخلوا لك كل المواصفات حتى تشتري غيره لا من نوع هيك اوكي من اي ما ادري ما ادري لا ال ال ال ال لا هيك مالت القطعيه كانت انه لا هيك هيك لا لانهم لانه ما اردت اكمل حتى اليوم معناه لازم افتح موضوع ثاني ونشرح ليش ماكو ما تجي كل شبي وما ادري شنو على العموم ليش ماكو زين اقول رايكم بخروج اسبانيا وانجلترا من الدور الاول من كاس العالم شو الثانية طلعوا انجلترا في الشاقه واسبانيا كان بارحة اسبانيا دا تفرجها وهي لعبت وهي لحظه لا تقول لي وياهم لعبت اقول لك شو قلت لك حسوي لها ادت قال لك لا تقول ما سكت قلت تشيلي ويا ما دي يقول هو وين انتظرت خمس دقائق وقلت له سمعتك وشفتك زين البارحة انتم سألتوني طبعاً ما واحد ليش يسألتها المهم بما انه انا هنا قاعد بامريكا فانه شوية ماكل هوا من ناحية الكأس العالم مرات يعني ما اقول لك انا متابع خرافي ما الطابة بس يعني كأس العالم يعني فور جاد سيكس يعني اذا يعني ليش انت قاعد بامريكا ليش قابل احنا يعني اللي زينين انا ما امدح انا بالعكس اقول اذا تريد انطيك لينك تتفرجه مو هنا يجيك كل حكي يا اخويا اعطيك شنو لينك رابط لينك جاري التحميل زين اعطيني اللينك لي يمين انا ما انا تعرف شلون دا تابع كاس العالم بيسكلي نزل الابلكيشن مال فيفا فيفا حتى ما افتح الفيفا ما افتح الابلكيشن هو يدزل الابلكيشن خلاص فاينل وصل هلقد فبحث بس لفت نظري هو شيء واحد فقط الموضوع هو اسباني انه ما سوى ولا جول وهذاك المباراة يمكن بس جول واحد بس فلتش دود انه انتو شو ربحتوا كاس العالم لو صار لو انتو ذاك المرة شفتوا دافعين اقول لك اسبانيا بطلة كأس العالم وبطلة كأس امم اوروبا لمرت دورتين على التوالي 2008 و2012 ايش شنو يعني قالوا خلها السنة ناخذ راحة لو المنافتي يعني هو شنو ما ادري جاي الغصب ما داري يدون اللي يلعبون له رحمة للفحمة لعد امريكا تغلب على غانا امريكا تغلب غانا شنو بشكو امريكا اصلا ما تعرف ان امريكا عندها كره قدم الناس تخبلت اصلا هم المفروض هم ما يقولون فوتبول هم يقولوا سكر اصلا هم شلون فاتوا الديال اقول لك انا كنت بالشغل لما دبوا على النت اللعبه والنت بس شنو الناس تخبل بعد شويه السفر قد ما حكيت عن امريكا قلت صدق ذول انه امريكا زباله بالطوبه شنو منها فازت على غانا ترى غانا زينه بالطوبه احسن من امريكا اتليست فمو يعني شوف انه هواية مفاجآت قاعد هالكأس العالم أقول لك ليش البرتغال خسرت من ألمانيا 4-1 شكو هي شكل الكأس بيد ألمانيا أقول لك كأس العالم 2014 كأس المفاجآت بكل معنى الكلمة ما أدري يمكن دا حس الجزائر حتاخذ كأس العالم من المفاجآت ليش تخيل أرجع أقول لكم ربط لكم ليش إنه موضوع أمريكا هذه فبما أنه ما أقدر أتفرج ما عاد مثلاً قنوات ينزلوها لازم اشترك حزمة هي الحزمة مو غالية يعني اضيفها بس $10 على الفاتورة والله احنا يمكن فترة 500 مدري $60 على مود نجيب الجهاز والكارت الرسيفر ب155 وظل تدفع لمدة سنة كل شهر $11 حتى من $10 وقاعدة تبكي لي روح علي سد البودكاست انا وانا ما راح اكمل اوكي انا دولار يكمل فانه البديل الحل البديل هو سويت لقيت ابلكيشن للايفون اسمه ديبورتس المهم فد ابلكيشن ما يمكن فشي هو يعني بالاسباني كله حتى التعليق مال هذه بالاسباني ويسوي ستريم على الابل تي في تمام من شقاقي بحيث انه اتفرج الباحه اللعبه مال شو اسمه مال تشيلي والاسباني شنو بلاش يا بلاش لا بس المشكله مالته هو انه البث مالته يعني تعليق بالاسباني بس هو كيرز انت قاعد تتفرج قاعد تسمع بس عادي اكو هنا ليش دي يسوون هنا دي يقلبون اقمارهم على اموس اللي هو القمر الاسرائيلي. انا اهلي قالوا لي هيك شيء القمر الاسرائيلي ما ادري منو. انا لو عندي صحن زايد والله بالبيت كان قلبت صحني على اموس وتفرجت. منو اموس؟ اوكي اموس مال دكشنري يعني. اوكي انا ما راح نكمل مو بحدنا. اي انا ما سويت شيء. هذه تسجيل من يمي ترى عادي. شلون ايش انا فعلى اموس did you see this coming I seriously did زين لا هاي شايف هاي well that escalated quickly طبعا انه احنا خلاص هاي كل شيء راح. ذاك اليوم يلا اشتريت الابل تي في وانتم طبعا تدرون يا الف مبروك الله يسلمك بخت مو الف مبروك بخت صدق اي صدق مش تنبخت بيه شو اسمه طبعا يعني الوقت كله انا ما اشتريت لانه خالي بالي اوكي ابل هالسنه راح تنزل شو اسمه راح تنزل مالتها واتوقع هذا الاحتمال الكبير يعني ترى جديد هو 100% راح ينزل فقلت انه ليش انتظر ما ادري شنو بس هذا لما شفته يعني مثل ما قاعد فال انه يعني فد اوفر انه I couldn't refuse اوكي زين فاخذته بس انه اكتشف شغلات انه يعني بصراحه صدق الابل تي في خرافي اذا انت يعني ابل يوزر بمعنى الكلمه يعني الايفون اذا عندك او ايباد زين ما انه حتى الماك تقدر سوري راح اوقفك يعني بس لانه اكو شغله حتضيفها وين الحكي مالتك ما انه بالبلدان العربيه ما بيها هاي السوالف مال نتفليكس وهذا كبلدان عربيه وكواحد ابلي مثلا اني اوكي شنو ممكن استفاد من عند الابل تي في شنو الحلو بي مو هو ليش اقول لك شيء انه تستفاد منه انه كاب انه انت يعني مستخدم مال انه مال ابل عندك الاي او اس عندك الماك تقدر تستفاد عن طريقه مثلا من ناحيه الميرورنج من ناحيه انه مسوي ستريم شغلات من تليفونك على التلفزيون ف بس اذا انت اذا تستعملها من بس تريد ويا التلفزيون وحزمه هاي طبعا انه كلش ما حتستفاد منه انه كله لازم يعني انا بصراحه ازعاج بالبدايه لما دا اسوي كل هالاكتيفيت للاكتيفيشن مال القنوات لانه يعني هو لازم مثلا اتش بي او لازم تدوسه ويقول لك اكتيفيت يعطيك لينك لازم تفتح من تليفونك وتسوي اكتيفيت وتدخل معلومات وهذه عما يربطه ويسوي اوكي هاي كل يعني كل سيرفيس او كل القناه موجوده على الابل تي في جس سوي زين فصفن انت مدابو عليها يعني عندك نتفليكس وعندك الاتش بي او عندك الهيستوري وعندك المدري منو هاي كل قنواتها موجوده بالخارج امريكا فما راح يستفاد منه واحد اللي انه يشتري عبالي راح يتفرج هاي الشغلات لانه ما راح تشتغل بس تقدر تستفاد بها قلت لك عن طريق الستريمينج عن طريق الشغلات هاي اس وتفضل هاي او تستعمل دي ان اس تقدر لا شو ما تقدر بلي يدعم الابل تي في ونو دي ان اس اه اوكي والله يب اصلا عني بالي هذا المشروع راح اسويه راح اقول لك على السالفة على السالفة هاي أحكي لا زين أحكي لحظة صمت ما أدري على السالفة على السالفة شو يسمونه أنت تقول دي أنا أسول هاي والأكاونت وأمريكا وأمريكا وهذا هسه ذكرت إن شاء الله بدون ذكر أسامي بس يعني مثلا أحد المحلات الشبه رسمي أو لا الرسمية خلينا نقول أبل هنا أنا إنه مثلاً السؤال في الأبل تي في هذا أو أي شيء حتى لو آيباد لو آيفون لما تشتري شو أقول لك يعني يسوي دعاية إنك تسوي أكاونت على أمريكا وما يقول لك على أكاونت على أردن وبصراحة ما أدري هذا الشرح حيل ضوجني إنه نعم مو المفروض هذا اللي تسويه أنت ها هو ديل أحسن ولا دخل بالديل إلا دخل إلا هو إذا الناس ما تدعم السوق الأردني ما راح يوصل السوق الأردني بالمواصفات اللي بيها السوق الأمريكي. فهمت شلون؟ يعني هم ما راح يدعموا هيك من الفراغ. يعني هاي مال ميوزك والفيديوز ما اجت الا لو شافوا اكو يوزرز تشتري ابلكيشنات. باقي الخدمات ما راح تجي اذا ما شافوا، اذا شافوا الناس مثلا ما تشتري الميوزك والهاي من السوق. هي هيك تجي يعني. ترى ما اعرف والله وجهة نظرك صحيحه، بس هو شلون من باب يمكن انه دا يدور لك الاحسن يعني كمستخدم، يقول لك سوي اكونت على امريكا. يعني شوف انت هسه ايش قد انت انا على شبه رزلته. شنت راح اقول طبعا انا ليش شوي كنت راح اقول شوف انت ايش قد متخلف. دانا رجعي الا شوي واقول لك شوف انت ايش قد متخلف. ليش شفت ايش قد يعني انه ما متونس مثلي لانه انا كابتن. لا لا لا سوي لا لا شوف انا لا لا مو انت ما فهمت قصدي. انت سوي هسه انا هياتني هسه كنت بدي احكي ها مو انت فصل يمك سويت اكونت على امريكي وكذا انا ايتونز راديو بس نسيت افعله يعني نسيت استخدمه بس سويته قبل كم يوم وانا بدي استخدمه. انت سوي الرئيسي مالتك يكون على مثلا الاردني اذا اشتري من عندنا كل الشغلات ولا مالتي وعادي اسوي ساين ان بهذاك بس مثلا على مود اسماء شو كنت علي اسوي ساين ان ارجع يعني للاردني مثلا اذا ابديت او فتشي فهمت قصدي يعني شنو بس انه اكو رئيسي ماكو مشكله اسوي الاثنين انا هم يعجبني مثلا اللابلري مال الكتب والميوزك واي احسن اوكي كلش موفيز ما عمري يعني دورت بيها بس يعني قصدي هذول الاثنين هواي اكبر سوالف اكو بودكاست بعض البودكاستات بين حصريه مثلا تلقاها الامريكا يعني فيعني هي زينه بس يكون عندك الاثنين ف شبه رزلته وقال لي هيك هيك قلت له لا انا على الاردني قال بس يعني ترى الامريكي احسن قلت له هاني لازم هيك نسويه على ودي شي يصير قال هو يسكت هيك فن هذا منو بطل يا محل لا بدي اقول لك من بدو تحت الهواء شو اسمه هو الولد زين شو اسم ابو شو اسمه اللي يبيع شو اسم ابو من اي عائله منطقته وين كان عنوانه دزيت صوت المحل فاكو واحد لا خمينه والله من شان كان اي كان بالجاردس محل بس لا هذا جديد بدي اتذكر يعني اسم المحل ليش بدي اسال ودا امشي وهاي محل مال البلاي ستيشن وهالسوالف كان اول ما افوت فشايف بدي اسال على هاي هذا الكل شكرها شايف لما تسال على الفتشي فهاي الشيء ما عنده اياه يعطيك عروض شغله ثانيه او يكسره هذا لازم باي ديفولت يجي اصلا هاي اصلا هذا الجهاز كله الصينيات ما يجيبوه بالضبط هذا شو بدي اسال على اللايف بورتبل هذا اللي يسوي الريكوردينج انمار بوكيت تشد اسال على هاي الاجهزه تسوي ريكوردينج من البلاي ستيشن وهاي تمام فالمهم فما عنده اياه فالطاني غير عروض قالت عندك بلاي ستيشن 3 يعني قال ياهو قلت له الفات القديم قال هذا 100% يتكرك جيب لنا الكرك لك يا قلت له لا ماري قال ترى سعرنا كل الزين قلت له انا ضد التكريك عوفني ما اسوي نزلت شلون وطلعت جديات همين اظل صافن انه شنو هالعقليه ليش هو ضد التكريك ليش بيت تكريك زين اقول لك راح يصعقك بلاي ستيشن 4 تكرك لا للاسف 4 تكرك وما تصدق شلون تكرك بلاي ستيشن 4 ينزلون عليه اوبونتو ده ينزل على بلاي ستيشن 4 لا اوكي السيستم اذا تقدر تغيره كله يتم بس قصدي يعني تكرك الالعاب همينه لا ده ينزلون جزء من الاوبونتو بس في سبيل انه شلون يسوي فلاش انه مثل اللي يسوي ماونت ايمج للعبه ويقراها نفس الحركه كانت بلاي ستيشن 3 همينه يعني كركه العاب احسن لا بس هي المشكله هسه بتكرك الالعاب اي يعني واتش دوغز ما تكركت لانه مربوطه اونلاين اللي تكركوا أنا شفت ثيف مكركة شفت أساسنز كريد مكركة شفت عاد خطيئة والله سوني هو من غير شيء أصلا ما دي يربحون شفت باي ذا واي سوني وضعها حل مو زين ماليا. الشركة الأم مو جزء بلاي ستيشن، الشركة الأم يعني ها حاجة اشتعز اكس بوكس وان احسن لي. انت ايش دخل هاي بهاي؟ ما ادري افريدي يخسرون، ما راح شنو راح تضرب فلوس خليه يخسر يعني ما ايش فيك. لا لا بس جديات الشركة الأم وضعها حل مو زين، والسبب انه عندهم يعني هو بس البلاي ستيشن تقريبا ناجح، عندهم البراند الفايو باعوا لانه مو باعوا بالاحرى فصلوه على مود لا يفوت بالش. هاي السوالف مال ماليه شايفها مال كل سنه يسووها الجرد المالي ويطلعون ما ادري شو يسموه فتشي هاي لما ابل هم الجرس الماليه يسوون ما اعرف غير عامل مستثمر يا حبيبي شنو قابلته اي. فطلعوا فايو حتى لا يفوت بالاوراق الرسميه لما يسوي الحسابات، لانه فايو كلش خسرانه وبصراحه اي خسرانه، ومفروض رجاء لو تلقون فتشي جديد لو تلغوا، لانه مواصفات مثل مواصفات اي لابتوبات اتش بي وهذولي، والسعر يكون دوبل. ليش حل؟ ليش يعني حل؟ مو منطقي سوني بهاي الحركه. وعدهم الشاشات مالتهم هم مو مدى تمشي السوق كل شهوه، لانه سامسونج ال جي حل ماكل السوق ناحيه الشاشات عالميا. هي هاي هذا الديسر وياهم. وسوني وكسوني كجهاز، سوري ولا دقات حمي، السوني كجهاز اصلا ما خاطين الربح زين عليها كل شوية على مود شايفوا هذا البوست مال اول سنه تفهم شلون، فالربح اللي يجي اللي هو اللي يكون من الفيرست بارتي من ناحيه الالعاب، فهسه اذا صار التكريك هاي شلون القاضي يعني حتى هذا مع الموت فلوس مرخوش لي نتابع البودكاست منو ها قاعد يسوي لي كومنت على الفيسبوك على الصوره منو انمار؟ ايه زين انت ليش تجاوبني على الكومنت يعني انت على اساس اللي يعني صار حاليا انا الوحيد اللي شايل البودكاست رجع لي البودكاست طفنت شايف هاي الحركه طفنت دوت مدرسه المهم اي احكوا هو شوف فتو غير موضوع لو لا سوني يعني سوني صار لهم تقريبا نقدر نقول يعني بالأربع سنين قسم الموبايل دعاني قسم اللابتوبات دعاني اي صورة قسمت الموبايل همينة إكسبيريا ولو هو زين بس همينة واقع اي. وبالجديد من سنتين قسم التلفزيونات همينة بدأ يروح الماركت شير مالته. ففعليا سوني هسه الجزء الوحيد اللي نوعا ما دا يجيب بروفيت هي بلاي ستيشن، وحتى البروفيت اللي ديجيب اللي ما حاطين هم هو خلينا نقول ربح او فتشي اي بالضبط، لانه يعني خطيه فعلا خطيه بساعدوهم اللي عنده كم فلوس زايده اللي عنده هدوم قديمه كم فليس اجهزه مستعمله ينطيهم ايش راح يبكي علي انا راح اشتري شو اسمه اكس بوكس 1 انت ما ادري يعني هاي شافها على هاي يا اخي شو بدي تقلق من بعدين اقول لك من شو اسمه ايرون بولد مو اسمه ابو بريكنج باد اي شفت دعاماته مال اي ترى مرتب حلو شفته مال تايت فول هو دي يلعبها يعني حلو يا فانه سوى لي واس قلت انا شنو ايرون بولد احسن من عندي ايرون بولد اي احسن من عندنا حبيبي اي احسن من عندنا خف احسن من عندنا اقول لك اصلا انا ما اقبل شو اسمه اقول لك يعني سوري بال هذا الموضوع بجديات الطريقه اللي يفشر بيها غير لا سيريسلي غير الا غير تفشر فعلا يعجبك تقول الكلمه مو ما ادري ليش يعني اقكم زين هو احنا شنو لازم نسوي ان شو اسمه البودكاست ماتنا ما بيفشر لا بنسوي احنا مال شو اسمه ريتد شو يسموه بي جي مو ريتد بي جي فور اول اقول لك شايف هاي الاسئله السكيورتي كويشنز مال ابل حل معقده لازم تفكر كل شويه واحده من الاسئله what was the first album that you purchased مال اكتب له it's all hacked تخيل بارتت كلها أول ألبوم يعني بدأ أتذكر ما أدري مو هي هالمشكلة شايفة تصفن إنه ها إحنا عشنا في فترة كل الزينة في حياتنا يعني كلها بايريسي مهم باك ستريت بويز يمكن الله In what city did your parents meet صدق وين What is the name of your favorite sport team أنا ما تابع طوبة ليش بدا كل الأسئلة يجي فاشلة كشافة نادي الطلبة What was the first name of your first boss مشكلة يمني أكو بعض الأسئلة شايف إذا تحس إذا حطيتها زي كل الناس ما يعرفون هذا شايف وين انولدت كل الناس يعرفون وين انولدت لأن أقول لك سؤال أنا ما أدري هيك ما حاب أقاطعكم يعني احتمال عندنا الإي 3 نريد نحكي عنه بالضبط هي الحلقة مو هي نقدر هسه نبلش فيها أوكي عندنا شيء من ناحية علي ما راضي بعدها يعني إنه نبلش مو دا أنا دا أنت مو ياكم دا لازم شو اسمه لازم في الشغل على مود يا بركسوا على البودكاست إيش دسون أي أنمار سولف لحظة كومنت وبعدين نسولف أي سوى المرة دانا تش مسويت لي كومنت صدق يابا أني ملتي دا سوي الأكاونت أنا بس أنا حسن أنزل الصورة الجديدة لي أوكي سأشوف شو سالفتك وأنا طالع كيكة بيها الله استاهل زين تشي زين هسا نبلش بالموضوع القوي جدا والعنيف والعند عضلات سوري ولو تقاطعك يعني أكبر لازم ضروري علي الصورة هاي صار لي قبل أربعة أيام سويت لك لايك بعد شتريت أكثر من هاي ها والله ها أوكي لا عشان ما قلت حلوين الله يحفظكم ما تشرت بالمود يمكن هذا لايك يعني ستمت ما تريد الله يحفظني والله لا لحظة هاي راح اكتب من نوع ما دي اكتب عربي لانه هسه مفرمد عرب لحظة اضيف لغة عربية لا لا جديات فرم ها انمار طلع المشكلة بالكمبيوتر فرمتت اوكي الف مبروك ان شاء الله الله يكثر من الفورماتات مالتك اقول لك بالمناسبة ما انه قلت الفورماتات والهاي شو يسمونه ترى كل السريع الفورمات مال ماك تعرف ما أدري إذا أنت ما أكيد ما مجرب بعدك بس الفورمات ما أذكره كلش شعبك تتعيرني لا ليش بالعكس هذا فشي زين الحمد لله يعني بعدك ما مجربه بس عادة بالنسبة للرسائلات بهذا البودكاست شو واحد قاعد يرسل الثاني شنو الموضوع لا لا بس أقولكم يومين على التوالي بس ما حد حيفهمها هذا أكثر بودكاست يمكن طول مهم أقولكم شو ها أوكي سوري شو تحجي ريد عمبر لا والله جديات أيام الويندوز بشكل عام لما تقول راح يصير فورمات مو شافت مشكلة كبيرة لما تقول راح فورمات يعني معناها ما راح تطلع شغل نهار شغل نهار صاحبك يقول لك يا بخل نطلع يقول اهم هذا بالضبط اي لا هذا كلش سهل يعني هو يطول بس يعني قصدي هو تعوفك هو يسوي كل شيء بس تقول له يا بس الستبس انه انا ذاك يوم ما صدفة كنت ادور هو على موضوع مو فرمته بس في موضوع ثاني وبعدين انه يعني انه ادى الى موضوع الفرمته فدا اقرا وهذا يعني فشي بس اختار فيو ستبس بالبدايه بعدين مره هو كانما انت من المنيو اثناء ما تفرمت مثلا تقول له نصب لي مافريكس وهو داونلود وينصبه مو اي انت شو يسمونه تسوي ريستارت بس قبل ما يطلع هذا الصوت مال ماك لما يبدي هاي الطون قبل ما يطلع هذا لازم تكون دايس كوماند ار اللي هو الريكفري كوماند ار لما يطلع لك الريكفري شو تسوي بس تروح للديسك يوتيليتيز تسوي فورمات تمسح كل شيء وراها تقول له يا بنصب لي هو الاو اس فهو ياخذ اخر واحد الاو اس الجديد يقول لك تمام يقول بس قبل ما نصبر لازم اتاكد من اكاونتك دخل اليوزر نيم وباسوردك وها هي تعوفه بس هو ينزل كل شيء احدث شيء اوكي ما يقعد يسوي ابديتات هو ينزل احدث شيء وراها شو يسمونه يبدي ينصب وهاي ماكو كل دقيقه مو مثل ويندوز شايف كل دقيقه لازم تكون قريب من الكمبيوتر لان كل دقيقه راح يسالك فشي احتمال مثل مثلا يعني احتمال يطول حسب النت عندك، احتمال يطول فت ساعة نص ساعة أو ساعتين، بس يعني حتى لو وقف البروسس شو يسمونه يعني يوقف يكون خلص هو هذا الستارت شو يسمونه بيج يكون هاي مال اللي يقول لك ويلكم، يعني حتى لو عفت الجهاز ومثلا هنا أنا ويجي ضايت راح تفت خمس ساعات لاغي بس الاكتيفيشن، فبس تقول له تقول يابا خلص اريد النيو لو اجيب باك اب لو كذا وخلص تحط اللي زنيب صرمانتك وهاي الموضوع يربط على الكلاي كلاود والكيتشين يجيب كل شيء. يا هو قبل كان الويندوز هذا ذكرنا من تجيب السي دي خصوصا يعني انواع التكريك، فمن اجيب السي دي وتنصبها هاي بعدين وراها انه تبدي مرحله الابديتات ورا ما تخلص فرمته لازم تقعد تسوي ابديت للسي دي صار له في ديك ست اشهر قديم وكم ابديتات نازله وتقعد تنزل. واتذكر كان شو اسمه الليمت مال الانترنت بالاردن وهاي بحث ما كنت شيء معناه صدق يتاذى نفسيا وراها حتى هاي السوالف مال اي موفي وهاي من ما طولت يعني يمكن 3 4 ساعه نزل كل شيء البرامج والهاي يعني ورا ما تنصب. انت جي سي اس مو؟ جي سي اس ترى بالمناسبه كلش رهيبين وقت اللي اكو نت وقت اللي ما اكو نت اي شو هو شنو يوم من التافه اخذ لك بريك يعني اني ذبحني هذا المنطق مالتك وقت اللي اكو نت رهيبين زين ما نص الوقت ما اكو نت مو انت تعرف شنو انت عندك نت و24 ساعه مو زين مثلا اني هذا المقارنتي مثلا انمار اكو نت بس 24 ساعه مو زين من ناحيه الكوميونيكيشن ايش بيك بالنسبه لي صراحه اكو نت بطيء افضل من ما اكو نت. لا والله انا ما حتى نت البطيء ما اريده بس ما اريدها من هاي القطعات الطويله يعني بصراحه يعني بدي اقول لك هذا في شيء زين حلو مو زين جي سي اس كلش عادي يعني عادي يطفى واحتمال ثاني يوم هيك تطلع خلاص كلش طبيعي رجعولك اياه هيك واذا رجعولك اياه واذا رجعولك اياه مو معنى هذا تصلح احتمال هاي بس يعطيك فتش بساعه اقول لكم تريح اعصابك واحتمال يرجعون يطفوا هم اوكرانيين مو يمكن روسيين مفروض روسي لا اوكران شايف هاي تشتغل بالشركه يمكن يعيشون بالشركه من هم لا يعني اعرف بعدها موجوده هي هاي شو يسمونه بعدها موجوده لا مره نزلت شد ادفع قائمه فمدري كان شكو هذه منه نزلت كل خرعه عشان قبلها كلها لعب وكلها حركات وهذه بعدين مره نزلت كلهم الناس اللي يشتغلون الا شكلها كريبي الله يعطيها الصحه والعافيه. اقول لكم شو اسمه انمار انت ذبحتنا تريد تحكي على إثري إيه يلا أقولكم شنو فيلم الابليكيشن ياو أقول لك نزلته استخدمه شنو خلينا نلعب أوكي شنو من... نزلته ترى أني اليوم شنو هذا ياو دانا تطلع ما أدري وين عايش جديات ما أدري ما أعرف زي شنو ياو من أرزله أوكي بيخلف رزل بس شنو هو بالنهاية سمح ابلكيشن بس الدز بيو هيك بالضبط ها هي بس الحلو اي الحلو انه يعني بس اقول لك يو هاي بالضبط هاي دز هاي وين شو اسمه يعني شنو تقول لها ايو يعني اي وبعدين يو لو شنو لا يو واي او هاي بس يو يو ايتونز الحلو انه الابلكيشن كل شيء ما يسوي الدنيا محترقه عليه وحصل استثمار مليون و 1.2 بالضبط هسه حصل بجديد لحظه اقول لك حط لي اللينك صار 1.2 مليون دولار انا معود فوت على اب ستور اكتب واي او ده طلع لي اغاني كوما يطلع لي كل الاغاني اللي بيها يو انت اب ستور مو اي تيونز وين فايت حبيبي لا شلت على جوجل شنو بدي اسويها طبعا انت انمار انا خليك اكتب يوزر نيم مالتي علي نارس يو يو نقطه تخيل ماكو بالانمار انت وينك صفنا اني اسمي لا وحتى ما انت عم روح هنا حط الايقونه اني اسمي انمار ام تاب هير تو سي هاو والله طلع لي واحد بليه وكلش احبه طبعا just good morning to your friends just say yo to them اوكي الناس اللي يسمعونا خطايا هسه يا ما اكو برنامج اسمه يو مو شرحت عليه شكت هسه شرحت عليه هسه شرحت عليه هي المشرحة ما تت 20 ثانية انت لازم بس تجمع يوز ها هي بعدين ها اي يا صدق لازم نسوي له يوم انفايت اسوك انفايت انمار اي انفايت او فايند نفس الشيء انا اسمي انمار ام انت شو اسمك مو اني رقم تليفون دي يطلع لي choose your username your contacts are not stored anyway anywhere you'll be used to find your friends and telephone number دائما اسمي تيكن طبعا ما اعرف من هذا اللي اسمه دانر بالمناسبه انا هم اسمي دائما تيكن ما اعرف من اسمه انا دائما مالتي موجود يعني ما احد يسمع لي لا I found you enter the يلا. code 8875 يلا يو يوني ويلكم يو نيد تو بوش اكسس تاب تو الاو اوكي اقول لك من نوع الكلمات كلها بولد دود ايه تسلي انمار ايه فضل تسلتك مو دزلي والله مرت الاخ خلي دزلك مرت الاخ ها هي هو هذا اللي هو هذا البرنامج ها هي خلاص زين انا ليش ما يطلع عندي الصوت لانه هو مسويه ميوت سو ايزي يعني طلع شو اسمكم انا علي لارس انا انمار انا دانر هيوغو بالضبط تكلش ايش اسوي ماكو يعني شو اقول له اقول له دانر 86 مثلا خواني دا اظل كل شيء اسوي اياه والعلي ما اعرف ليش فايند ديفرنس لحظه سوري وش دا اسوي علي لارس وينك فايند ديفرنس اي نو فايند من نوع سجلت روحي اقدر احذف روحي تمام ديليت علي لارس وصلك دانا ايه يا تخيلوا خلنا نطلع بعد نسويها قد نطول بالبودكاست أقول لك تعرف شنو أنا جت لي فكرة لما نريد نبدأ بالبودكاست بدل ما كل واحد يدز الثاني أنت صرت أونلاين لو صرت أونلاين خلص يو يعني تعال يو بالضبط يا بالضبط أقول لك شنو هذا الأبليكيشن منه مسوي شنو هالصوت منه مسوي ما أدري منه مسافد واحد زين الاستثمار منه أخذه يعني يا دولة اعتقد امريكي يعني مسويه امريكي سيلر لايف بيفور اس هذا الشركه مو انديفيدوال هذا دافع ال $300 مو ال $100 لانه بس شركه باوع لايف بيفور اس هو طلع فلوسه سو زايد طبعا هو ايش صارف على الابلكيشن والله تعرفك اقول لك حتى ايكونه ما حاطط اصلا اللون سيريسلي رهيب والله رهيب زين فهذا اليوم روح نزلوه ودزونا يوم يو. انتو بعد عرفت اسامي مالتنا شو اسمه انمار ام علي لارس دانر هيوغو ودانر هيوغو وانمار يعني اذا ما تعرفون تكتبون مثلا اليوزر نيم مالتي تقدرون تفوتون على تويتر هو نفس اليوزر نيم اعطيكم الباسورد همين بالحلقه الجايه زين انمار يلا نبلش حبي يلا سالفنا على الاي 3 اركض علي خمس دقائق انا قلتهم لك المايك الله يا ابو انطيتني يو هسه انت هسه اعطيك هذا واحد اثنين هي انت خلاص تفضل احنا هسه عندنا الاي 3 طبعا صار له اسبوع اكثر من اسبوع من صار الاي 3 كان عباره يعني بشكل رئيسي هو كان عباره عن خمس مؤتمرات اللي هم مايكروسوفت اي اي سوني يوبي سوفت ونينتندو هسه احنا شو راح نحكي عنها راح نبلش يعني مؤتمر على السريع نعطي راينا بيه وشنو الالعاب جذبتنا وبعدين نسوي فد سمري اكثر لعبه عجبتنا أكثر لعبة، عجبتنا أكثر لعبة كانت خرافية ومن هالحكي. هيك يعني. هسه عندنا بالبداية كان أول شيء هو مؤتمر مايكروسوفت. طبعاً كنظرة أولى مؤتمر مايكروسوفت كلش هواية فرق عن مؤتمر مايكروسوفت السنة الفاتت وكلش أقوى، لأنه إحنا مثل ما تتذكرون كان مؤتمر مايكروسوفت السنة الفاتت كل سوالف هاي ال DRM وهاي، وفشلت مايكروسوفت بالإي 3 بكل معنى الكلمة، وحتى الألعاب اللي عرضوها ما كانت قوية، لكن فيل سبنسر مصدق بيّن دوره بهذا الإي 3. ومؤتمر مايكروسوفت كان عبارة عن هيك يعني لعبة ورا لعبة لعبة ورا لعبة، يعني كان مؤتمر كلش حلو وعجبتنا شغلات فيه. الانديز عندهم دي يتطورون، والحلو انه ما جابوا اي سيرة مثلا جهاز الاكس بوكس 1 هو للليفينج روم او هو مثلا بتلفزيون، لا الحج كان 100% على الالعاب، وهذا طبعا الشيء الصحيح لانه اكس بوكس هواية عانوا من وراء هاي الشغلة، وكان لازم انه يصيرون هيك حتى يقدرون يرجعون يصيرون منافسين اقوياء للبلاي ستيشن 4. الألعاب اللي شفناها قوية طبعاً The Division و Assassin's Creed ما راح نحكي عنها، راح نحطها ويا Ubisoft، هي انعرضت بمؤتمر مايكروسوفت همين، لكن خلاص نحكي لأنه هي مال Ubisoft. بالنسبة لمايكروسوفت أنا بالنسبة لي عجبتني Forza Horizon 2 لأنه ما أشوف لعبة سيارات حلوة، يعني هي بالنهاية حسب الأذواق، لكن هي Forza طبعاً من الألعاب اللي اكسكلوزيف ما سيارات الاكس بوكس من ال 360 والى حد الان، وهي مثل جزء ثاني الفورزا هورايزن اللي نزلت يمكن قبل 3 سنين على الاكس بوكس 360. لعب الاجزاء اللي قبل انت انور، هل هو موجود من قبل فورزا يعني؟ لو يعني هل هذا 2 هو سو صدق ماكو غير جزئين؟ لو انا احس من زمان ماكو فورزا، مو لا هي فورزا 5 اجزاء او 4، لكن فورزا هورايزن اوكي اوكي الهورايزن هذا الجزء الثاني مالته، هورايزن يشتغلون عليها اصلا غير فريق اللي هم جزء منهم اللي كانوا مطورين مال نيد فور سبيد اندر جراوند. زين احنا ذاك اليوم اي اذكر ذاك اليوم كنا نحكي هم ما فهمت 100% هسه هو مضامير يعني بس مضمار مو اوبن وورد. لا هورايزن 2 اوبن وورد، ال 2 اوبن وورد اوكي اي تمام اي جديده اوبن وورد هو هذا أصلاً. يعني عبالي سوى بعد غير التو، عبالي التو مثل الاول وعبالي سوى فت واحد بعد جديد، عبالي اكو اثنين، هاي ما فهمت كل زين. لا لا لا لا هورايزن 2 هي اوبن وورد، بس هي فورتزا هورايزن هي شوف فورتزا كلش تشبه جي تي جراند توريزمو، يعني هي من نقارنها هم الاثنين سيميوليشن مو انه سياقه اركيد مثل نيد فور سبيد، لكن فورزا هورايزن شويه طلعت عن هذا الشيء وصارت اقرب النيد فور سبيد، فصار كومبينيشن حلو. بوكيت فورزا هورايزن كانت كلش حلوه، هورايزن 2 اي بالضبط مرغوبه اكثر، اي هورايزن 2 اخذتها شلون للليفل الاكبر بعد وسوتها اوبن وورلد، يعني صارت كلش تشبه نيد فور سبيد، وصراحه من شفت الجرافيكس انا يعني شفتها لعبه حلوه. اللعبة غير هاي بس ما وصلت مرحلة يعني فورزا انه اني مثلا قلت هيجي لا لو عندي اكس بوكس 1، لا بالنسبة لي ما وصلت هيجي مرحلة، لكن اللعبة حلوة. لكن الكراك داون كانت حلوة اللي هي هاي تقريبا برسومياتها تشبه ترون، كانت هي شدت انتباهي شوية، بس اكثر لعبة عجبتني صراحة هي سانست اوفر درايف. سانست اوفر درايف يعني فكرتها تحشيشيه، انا وطريقه لعبها حلوه، اقول لك حبيت هذا عبالك بيرندا اللي يشربه مفروض على الساس. اي بالضبط اي لا احلى شيء على وصار للناس اللي ما يتذكرون ياهو قصدنا هاي اللعبة اللي على أساس إنه والله أكفت عصير وشربوا العصير وصاروا ناس وحوش ومثل الزومبيز، وهاي تحشيش والأسلحة منه كلش تحشيش، شايف يقول الأسامي مالتها مال هاي مال فريزينج مثلا، ما يكتب لك فريزينج يكتب لك برر هيجي مثل الكوميك يكتب لك إياه لما يطلقها. هاي لا هي اللعبة مش بيك من هاي الصفن لا قطع صوتك لأنه صدق صوتك كم يقطع، سمعت إنه بس تحكي إنه شلون تغير الوحوش وهيك، بس أنا لا وراها دا أقول لك عجبني وراها دا أقول لك إنه عجبني الأسلحة لما يطلقها من يقول أساميهن ويقول أساميهن تحشيشية مثلا لما يكون ما ثلج يقول لك هيك برر يكتب لك هيك مثل المال كوميك هو تحشيشات هي اللعبة تحشيشية ونوعا ما ماخذة يمكن هاي الكتابات وهاي شوية من بوردر لاندز شوية ماخذة طابع بوردر لاندز وياك صح أي ما ماخذة هواية طابع بوردر لاندز بس على هيك تحشيش أكثر بعد يعني بوردر لاندز كلش حلوة لكن بوردر لاندز شوية ممكن تأخذ اللعبة سيريسلي لكن هاي لا هي هيك لعبة للتحشيش بحيث أنا كلش عجبتني وهي اللعبة الوحيدة اللي بمؤتمر مايكروسوفت تجي صفنت قلت لا بس لا عندي أكس بوكس وان يعني أي كلش عجبتني أنا هاي اللعبة والله هي حلوة أنا هذا همين نفس الشيء بوقت لما شفته عجبني يعني لو يكون عندي إياها حلو أي شيء لا كل شيء كلش حلو مؤتمر مايكروسوفت هاي حكينا عن الألعاب مؤتمر مايكروسوفت كان كلش حلو مقارنة بالسنة الفاتت كان كله ألعاب وهذا الشيء صحيح مايكروسوفت رجعوا يعني من هذا الإيثري نقدر نقول مايكروسوفت رجعت للمنافسة ورجعت بقوة همين الأنديز عندهم دي يتطورون كلش بس يبقى أنه ما أدري هل إيثري شنو المشكلة أكو غلط اللي هي غلطته أكثر غلطة هي إي أي وأكو همين غلطة غلطها مايكروسوفت اللي هي إذا أنت ما عندك شيء تعرضه لا تجي تدوخ راسي وتقول لي ترى دا نطور بهاي اللعبة وهاي صورة من الانجن وهاي ما أعرف شنو النار هيك حيكون شكلها عندك تريلر عرضه عندك جيم بلاي عرضه لكن لا تجي وتدوخ راسي تقول لي احنا دا نشتغل على فلان شغلة مايكروسوفت غلطت هاي الغلطة بهيلو يعني اوكي ماستر تشيف كولكشن شفت انه طاولة وهواية نقول بالله اكو فانز هواية الهيلو يستاهلون مثلا يطولون بالماستر تشيف كولكشن لكن هيلو تقبلوا عليه اكو ناس كلش عجبتهم يعني شوف بالمناسبه انا يمكن هذه هاي ثاني شغله ده اقول له عندي مثلا الاكس بوكس لو عندي اكس بوكس شلون جبت الماستر شيف لانه انا بصراحه ولا جزء لاعب فحابب اعرف شنو سالفه الماستر شيف ماستر شيف احسه مثل شلون احنا سالفتنا ويا سنيك فماستر شيف احسه هاي للاكس بوكس يعني هيك كلش يعني يحبوا فتشي ليجند وفتشي من ايام اول اكس بوكس موجود اتوقع هم اصلا هذا اللي شجعهم مايكروسوفت يسوون الاكس بوكس كان فكره الهيلو مره قريت هيك شغله هي هيلو بالبدايه كانت شلون بي سي واكس بوكس بس بعدين بدات تتجه للاكس بوكس اكثر مايكروسوفت اشترت اللي هو الاستوديو هي اشترت اصلا 343 اندستريز وقاموا وخلص انه هيلو صارت لا اكس بوكس وبس ماكو حتى بي سي عجبني اقول يو ما ادري ليش مهم هسه انا ادز لك يو وتدلل صدق بين بين ما تدزلي من الالعاب اللي حكوا بيها مايكروسوفت ايفولف اني ما ادري كلش متشجع لها عارف انت مو كلش وياها ايفولف عاجبني الفكره اللي هو فكره جديده بصراحه انه اكو اربع لواعيب بالخريطه ثلاثه منهم يكونون يعني هيومن عادي والثلاثه مو الهيومن تخد ثلاثه واحد بدك صدق سبورت وميديك وسنايبر ما ادري المهم مو مشكله يعني المهم لو ثلاثه لو اربعه واكو واحد يكون شنو هو الوحش بالخريطه تمام فهذولي لازم يقتلون الوحوش الصغيره اللي هو مو انت هذولي خلينا نقول الاي اي اللي موجودين باللعبه وانت الوحش الكبير المفروض تاكل هذول الوحوش الصغيره على مود تصير اقوى واقوى تمام وتصير بيناتكم حرب وهذا وحلو انه كل واحد عنده شغله معينه الحلو بعد بالموضوع ما تقدر تختار نفس الكلاس اوكي يعني هذول اللي ينزلون لازم يكونون هيتش يعني اذا الميديك مثلا ان اخذ ما تقدر كلكم تصيرون ميديك شلون فراح تصير اللعبه انه كل شخص راح يكون له اسلوبها والوحش له اسلوبه فبعد فتشي لطيف شكله راح ينزل ايفولف مو بس اكس بوكس مو كل شيء لا ايفولف ملتي بلاتفورم لا هي ايفولف حلوه وفكره جديده لكن اني رايي انه تنمل يعني تلعب اسبوعين ثلاثه وتملها اي بشوف اللي يمكن اللعبه الوحيدات اللي بين اونلاين تستمر اشهر وسنين كول اوف ديوتي وباتل فيلد بس سو فار باتل فيلد حتى اكثر من كول اكثر من شنو اكثر من كول اوف ديوتي تطول يمكن يمكن. أنا يعني أشوف تايتن فول. تايتن فول إيش قد لعبة خرافية. تايتن فول هسه السيرفرات اللي دي يلعبون انخفضوا إلى 50%. عدد اللي يلعبون انخفضوا إلى 50%. ليش؟ لأنه أكو هواية دي يقول لك أنا دا أقرأ اليوم كنت على تايتن فول. أكو هواية دي يقول لك إنه اللعبة سهلة. بسرعة إحنا وصلنا للليفلات العالية. بسرعة حصلنا كل البيركس وخلص ملينا. يعني أنا كول أوف ديوتي واحد من الناس كنت مودرن وارفير 2 كنت مخبل مال مودرن وارفير 2. لعبتها شهرين ونص تقريبا وصلت برستيج 4 وراها شفت إنه بعد ماكو زيادة. ها هي فمليت وخلص عفتها. تايتن فول نفس الشيء دتعاني. وحتى اي اي هالاسبوع او الاسبوع الجاي راح تفتح تايتن فول فري لمده 48 ساعه على الاوريجين. بس في سبيل انه تجذب لاعبين اكثر لانه تايتن فول دت هذا اليوم تايتن فول دت يعني شوية تقل لأنه طلعت هي مثل Call of Duty يعني نفس الملل موجود. المهم نكمل بالإيثري هذا. بالمناسبة أقول لك على صفة هاي اليو دزت الهذول اللي مكتوبة أساميهم بالسكرين شوت ليو لوكاس سرينا طلع ما موجود مو جيسون. أي والله دزت لهم يو مو أي أي جابوك لا هسه دزت أكيد ما لحق يعني إذا راح يجاوبني من ملحق. أنت من أعماك شيء. ملحق يوي. أنا ما أردز اليوم. أنا ما أردز اليوم. هو أنا طبعاً اثنيناتكم أجي أدوس عليكم اثنيناتكم قبل. هي كل شيء إيزي يعني هو هاي الفكرة إنه شو أسمه أدوس الاسم that's it. لا والله حلوة الفكرة عجبتني. المهم طبعاً نطلع من مؤتمر مايكروسوفت اللي نقدر نقول عليه كان حلو. وكلش حلو همين. نجي الأفشل مؤتمر بالإيثري والمؤتمر اللي خلاني يعني أتندم على الدقيقة اللي قررت بها أتفرج مؤتمر إي إي وللأسف صراحة إي إي هيك سوت. مؤتمر إي إي كان عبارة عن كارثة وأثبتت إي إي إنه هي ما تعرف شنو يعني برزنتيشن وما تعرف شنو يعني مؤتمر لأنه إي إي بكل معنى الكلمة ما عندهم شيء يعرضوا ما عندهم شيء. دوخة وراسنا يمكن نص ساعة يحجون على أنا طبعاً واحد من الناس اللي كلش فان قوي الميررز إيج وكلش متحمس الميررز إيج 2 وكنت بس أريد يجي مؤتمر إي إي دا أشوف ميررز إيج. أولاً بلشوا إي إي دوخة وراسي لمدة نص ساعة يحجون على ألعاب مال سبورتس اللي هي أصلاً الفانز مالتها كلش قليلين سوالف الهوكي وما هوكي وما عارف شنو الفانز مالتها كلش قليلين وأصلاً الفان اللي يريد هاي اللعبة راح يروح يدور يعني ماكو داعي هذا الإعلان الكبير خلاص لأنه يعني هو أبو هيك سوالف يقعد يدور رأسه. بس أنمار ترى شو اسمه الفانز كلش هواي هنا بأمريكا مال سبورتس. أنتوا تغير شكل الوضع هناك بس هنا أنا يعني أكو حتى الناس ممكن عقلهم إنه يعني بالنسبة لهم الجيمرية الحقيقيين يلعبون سبورتس على البلاي ستيشن. حتى أنا صفان قلت له شلون تحسبوها بس هيك يعني هالقد ما أكو يعني هواية إنه يعني أكو ناس فريكس يشترون بس البلاي ستيشن عم بس يلعبون سبورتس. أي أوكي أني وياك UFL هاي NGL المال السلة البي جي أي تور ماشي أوكي ألعاب أني أحترمها لكن خلص أني هاي الألعاب ذوقا أني ما أحبها. لكن ما تقعد أنت مؤتمر هو مدته كله تقريبا 56 دقيقة تقعد تدوخ راسي نص ساعة من هاي 56 دقيقة بهاي السوالف. ما هو شو اسمه على كل لعبة دقيقتين وخلص فلوس يعني فلوس حبيبي بالنسبة لهم ماشي أوكي بس أنت علم يعني إنكم ده تحكي عن أمريكا بس لكن عندهم فيفا مثلا فيفا 15 اللي عرضوا بس تريلر عليها بالله اوكي تريلر ماشي لكن فيفا عندك اوروبا والشرق الاوسط وامريكا يلعبوها زين فهم بعدين جوي اوكي يا ماشي هسه انا وياك خلي هذول هاي حكوا بهاي الالعاب ماشي لكن وراها قعدوا النص ساعه الباقيه يحكون بشغلات هي ما موجوده. قعدوا وحكوا لك عن مشروع كرايتيريان جيمز اللي هو الى حد الان احنا ما نعرف شنو هو بس المشروع عباره عن عن عن سيارات ومطارات سريعه وها هي هذا بس اللي نعرفه. ولا واحد قبل ما يقدم المشروع قال انه اللي حتشوفوه ممكن يكون موجود باللعبه النهائيه وممكن لا. زين ادري انت اذا انتوا بعدكم حتى ما مقررين شو حتكون اللعبه النهائيه، شكو دا تراويني؟ شكو دا تراويني لو هي بس تعبايه وقت وخلص؟ ما عندك شيء، ماكو فشي يفرض عليك انه انت يكون عندك مؤتمر بالاي 3. نينتندو كم سنه هي تسوي سكيب للاي 3 وعاد ما تو نينتندو صار بيهم شيء؟ ما صار بيهم شيء. هي أتهم أصلاً مؤتمر مالتهم الأهل إي 3 كان كلش حلو وكان كلش قوي، عجبني يعني. أني صراحةً إني تمنيت له عندي ويو لما شفت هاي سوالف ماريو الجديدة مال كرافتينج. ماكو داعي إنه. وبعدين ميرورز إيدج 2 اللي هي يمكن أني متأكد مليون بالمية إنه نص اللي كانوا داي يتابعون مؤتمر إي أي كانوا داي ينتظرون إنه يشوفون جيم بلاي أو تريلر أو تفاصيل عن ميرورز إيدج 2. ميرورز إيدج 2 أنمار سوري ولو دقاطعك، مع ذلك المشكلة تعرف شنو؟ ما شفت إنه الناس ضاجت من هاي الشغلة، فحسيت روحي بس إحنا عبالك إنه بس إحنا اللي ضايجين إنه ما طلعوا لعبة وكذا، بالعكس متحمسين إنه واو شفنا ميرور إيدج وكذا. بحيث ما أدري أنا بالنسبة ما حسيت إنه شفت شيء. مو هو نفس ما السنة اللي فاتت؟ ما شفنا السنة اللي فاتت كان تريلر أصلاً، كان تريلر كامل، كان هواي أكثر، كان تريلر كامل. هالسنة ماكو حتى تريلر، هالسنة بس طلعوا الديفلوبرز قالوا ترى دنا نشتغل على ميرورز إيدج، يلا باي باي. زين ثاني يعني شبيكم؟ بعدين ختموها باتلفيلد هارد لاين، كانت لا باتلفيلد هارد لاين طبعا يعني لا لعبة خرافية، وهي يمكن اللعبة الوحيدة. ها حكوا عن ماس افكت الجديدة، قاعدة ويراويك النار شلون حتطلع، قام يشوفك الكونسبت ارت. زين اني ما اريد هيك. انت اذا بعدك اصلا ما تعرف شنو هي اللعبة النهائية حتكون، لا تقعد تاخذ وقت وهيك. راويني تريلر، راويني تيزر. انشارتد بمؤتمر سوني راونا تيزر، لكن ايش قد تخبلنا عليه وش قد قلنا واو وي وتحمسنا وهاي. لأنه واضح عندهم هم أصلاً عرضوا أشياء هم بعدها بالنسبة لهم بعدها ما واضحة، هم بعدهم ما يعرفون شنو حتصير. يعني ماس إفكت أنا متأكد أصلاً ما يعرفون إذا شبرد راح يرجعوا أو لا، إذا شنو هو الريبوت أصلاً حيكون. هاي المشروع مال كرايتيريان أنا متأكد شنو إلى حد الآن بعدهم ما مقررين إذا مثلاً عندهم كل اللي شفناه حيكون موجود أو لا. زين ليش يعني صدق هيك ضوجوني مؤتمر إي أي؟ يعني ما أدري علي شنو رأيك أنمار حقه لو أنمار يعني شوية يعني داي بس ما أدري ماما بصراحة شوية أتفق ويا أنمار. وشوف أنا من أتفق وياه بس ما أعرف، احتمال يمكن ما كان لازم نص المؤتمر يشوفوها، احتمال هذا الشيء. ومثل شوف. ما أنت قلت يعني هي كانت تعباية فراغات عبالك، يعني قاعدين هم بس دايما ما عندهم فتشي ما عندهم شيء بدنا نشوفه. بس يقولون ترى إحنا موجودين السوني هم بس أنا سوري لا عادي. بس إنه مثلاً أنا ما راح حكيتها صحيحة، يعني مثلاً نينتندو مثلاً ما شاركوا زين، ما يعني ما انتهى العالم زين، على الأقل ما دخلوا في شيء مثلاً في شيء وخزوا نفسهم. أنا عجبني نينتندو ماخذين شو يسمونه في الأسلوب اللي هو مال شو يسمونه إحنا خلاص بعد ما نريد الإي 3، وبالنسبة لهم ظهر لها فوائد كلش هواية. اولا هم دي يكونوا موجودين بالمعرض موجودين بس على الستيج، يعني قصدي اول يوم ما يكونوا موجودين. يعني هم اول شيء هم راح يطلعون بالستريم يرتبون الفيديوهات مثل ما هم يريدون، ما ملزمين بوقت، اذا يريدون يطولون 6 ساعات ما حد يقدر يقول لهم لا، انت تفتهم ايش لنا. ويشوفون الشغلات كل شيء هيك براحتهم بحيث هيك بكيفهم. أنا شفت جزء أجزاء من عندها بصراحة، يعني أكو أجزاء شايفها اللي شوفك الديفلوبرز مثلا موجود مثلا بالحق المالته أوكي، هو بال بال بال بالمكان أو بالبيت مالته وقاعد يقعد يسولف ويحكي وهاي، فيعني أخذوا راحتهم بهواية شغلات. يمكن هذا الشيء لازم يسووها من مايكروسوفت، لأنه بالنسبة لي أنا طلعت بس بالأتين اللي هو بس كان فيفا وهاردلاين، يعني اثنيناتهم إذا تدمجهم ما راح يصيرون ربع ساعة اي بالزايد بلاي ستيشن اي. فهي على باتل فيلد هارد لاين لعبه خرافية. حلو هذا الشيء الجديد اللي انجاب على باتل فيلد، عجبتني كلش أني، مع أنه أنا كنت من الناس اللي كارهين هذا الجزء وكنت ما متحمس نهائيا، ودنر كان دائما أنت تعارضني كنت. أي كنت أقول لك لا والله حلو صدق طلعت حلوة. أي بعدين من إجا الـ E3 وشفت الأونلاين وكلش تحمست، والفاكت أنه Visceral Games دي يشتغلون على همين السنجل بلاير، أنا بالنسبة لي السنجل بلاير يهمني، يعني أنا السنجل بلاير من الأشياء عندي الحلوة والمهمة. Battlefield كلش بعيدة عن السنجل بلاير اكسبيرينس. Visceral Games Dead Space عندهم خبرة عالية من ورد Dead Space بالسنجل بلاير، فأتوقع السنجل بلاير مال Battlefield Hardline حيكون كلش حلو. ومع هذا شفنا الأونلاين، الأونلاين رائع كلش، يعني Battlefield بس شلون بمدينة وسيارات سريعة وهاي. اللعبة حتكون خرافية، واللعبة حشتريها يعني من الألعاب اللي أني on my list، يعني أول ما تنزل حشتريها 100%. شكرا. رح تنزل هي بشهر 10 أتوقع، شهر 21/10. ها لا لحظة، من الشغلات مال EA كانت رغم إن كان البرزنتيشن مو كلش قوي، أو ما أدري عبالك هيك جوي قالوا يا بطل إحنا بعدنا هنا رح تنزل اللعبة وراحوا، ولو هي حجت يعني طولتها من، بس ما أدري كان بيفت شيء غريب. سيمز ها أي سيمز أنت تحبها؟ سيمز فور أنا بالنسبة لي كلش متحمس لها، يعني سيمز من ال يعني من أول سيمز يعني من المتابعين له دائما أنا. سيمز زمان الدنيا محترقة بري، ناس ما تحير شو تسوي وانت قاعد تروح تدور لي سيمز. لا لا بس ترى مرتبة كلش كلش مرتبة كلش حلوة، بس البرزنتيشن ما تشوف كان كلش غريب صراحة، ما أدري أنا ما رجعت أتذكر له لا يعني هيك حسيت. ما أدري هيك جاي حسيت عبالك يعني مثل باي ذا واي، يعني إحنا ترى راح ينزل اللعبة بشهر 9. ترى إذا إذا إذا ناسين أكو ترى لعبة اسمها سيمز راح ننزل جزء جديد شهر 9، يعجبكم أنا وسهلا، ما يعجبكم يطبقون مرض هيجي. لا مو اللي شوفوا نفسه مال السنة الفاتت، فأعتقد يمكن على مود هذا الناس مو كلش مو كلش السنة الفاتت احترقت الدنيا عليها، بس هسه خلص نفس الحكي بالضبط. خلصنا من اي اي، نجي هسه للمؤتمر الأقوى والأحلى والأفضل بكل اي 3. يعني احنا اوريدي احنا لما نقارن لازم نقارن بالمؤتمرات على الاجهزه سوني ومايكروسوفت، لكن اذا نحكي كعرض وكالعاب فالفائز وبكل جداره وبكل قوه هو يوبيسوفت. مؤتمر يوبيسوفت يعني ماكو دقيقه واحده اني مليت بالمؤتمر، ماكو دقيقه واحده ما كنت اقول اويلي هاي شنو، واو أريد هاي اللعبة. حتى السوالف اللي أنا نهائياً ما كنت انترستد بيها هسه صرت انترستد. يعني مؤتمر رائع، المقدمة ما تهمين سوت جو كلش حلو. يوبيسوفت للسنة الثالثة على التوالي يعني شلون نقول تأخذ كأس العالم، تأخذ الإي ثري تحشيش. أوكي. لا بكل معنى الكلمة، أنت شفت دنار وأنت أكيد تتفق وياي أنه مؤتمر إي ثري. لا كلش مرتب كلش مرتب. كان هو لما تتونس بكل شغلة حتى شغلات السبورت والرياضة فتعرف إنه هذا المؤتمر يعني فشي حلو. بالضبط. لما تقعد تتونس بكل شغلة. يعني هم شوف بلشوا بفار كراي، وفار كراي طبعًا بعدين كملوا بسوني، لكن فار كراي لعبة رائعة. خرافية، وأني أصلاً فار كراي من الألعاب عندي اللي هيجي بالتوب وكلش فان إلها قوي. فار كراي 3 كانت فتشي، فأكيد فار كراي 4 راح تكون يعني ما راح تكون أقل من فار كراي 3 نهائياً، مثل ما شفنا من ناحية الجرافيكس ومن ناحية القصة ومن ناحية. أقول لك تتفق وياي دا حز فاز مخبل أكثر من هذا، هذا مو كلش يعني أوكي مخبل بس يعني بهدوء. لا هذا شبيه الموفاس، هذا شبيه بالهذاك الشخصية الثانية كان اسمها فار كراي 3 هي مو تو ايلاندز. عرفت الهذاك ابو شو يسمونه اللي كان مسيطر على المنطقة. بالضبط هو كان هو البوس مال كل شيء. اي كان هو حتى البوس مال فاس. فهذا لا هذا اقرب لهذاك، هذا مثل الهيك يعني مخبل مال السيطرة. وأتوقع لا حيكون شيء حلو. لا أتوقع يعني ما يعني شلون أقول لك ما راح يكون إنه فاس نقول انه نقول له موجود فاس، لا خلاص انه هذا شيء حلو بحده وفاس هم شيء حلو بحده هيجي. تمام. بعدين حكوا عن سوالف الدانس، جاز دانس. جاز دانس طبعا راح يفجرون انفجار كلش قوي وراح ينزلون للتليفونات جاز دانس، تقدر تلعبها ويا اللي يلعبون على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس. لا لا بلاي ستيشن 4 ما راح تنزل عليه جاز، لا راح تنزل عليه جاز دانس ما ادري ما اعرف المفروض ها. لا هم جاز دانس عرضوها للكل، اللي عرضوها بس الاكس بوكس هذيك اللي هي ما ادري شيب. اي شيب بالضبط شيب. جاز دانس علي تعرف شنو كانت الفكره؟ انه الكل مثلا يطلعون موبايلاتهم وين ما يكونون ويفوتون بالكومبيتيشن، يعني شنو شلون يصير، يعني شلون اقول لك رفة رقصه جماعيه من حول العالم. ايه وتحرك التليفون مالتك وياخذ الموفمنت مالتك وما ادري شنو، ما اعرف شلون راح تشتغل، بس يعني شافت شيء غريب. جابوا ناس على الستيجات وكليتهم على التليفونات والهاي، طبعا حركات معينه اكيد مو كل شيء راح تكون. لا لا هي طبعا فكره كلش كلش خرافيه وفكره هيك معلوم خابيل انا اسميها. بعدين طبعا اذا اكو لعبه هسه اذا بلشنا نحكي عليها يعني ما ادري ايش احكي عليها، يمكن حبكي انا يعني دا احكي، اللي هي ذا ديفيجن. اقول لك رهيب يعني ذا ديفيجن، فاجاتنا مفاجاه خرافيه الاي 3 الفات، وهاي اللعبه دا تستمر تفاجئنا. ذا ديفيجن يعني ما ادري ايش اقول، شقاقية فتشي فتشي يعني. شفت العروض مالتها علي؟ اي شفتها. ترى فتشي انت شايف هاي الظل وتظل هيك، شايف هاي من الالعاب اللي المتوقع لها تكون شو كنت راح تنزل، صار سنتين مثلا انتظر او هيك شيء. تعرف يكون شلون شكلك؟ قال تشانس ما ادري فيس كان ايدك هيك خال ايدك اي هاي تتامل اي بالضبط هيك صدق هيك ها هيفلي بريثينج اكو مال هاي البزون هيك اي هيفي بريثينج هيك هيفي بريثينج اي اقول لك شغل شغل رهيب مالت كلش مرتب كلش مرتب دود. تعرف هم اخذوا احلى شغلات موجوده بسوالف الشوتينج والسرفايفنج، هم اخذوا احلى تذكر لما قلت لك على دايزي وشون انا متخبل عليها وما ادري شنو، بالرغم انه هي بيهواي نقاط ضعف. اخذوا كل الشغلات الحلوه بدايزي، اخذوا كل الشغلات الحلوه بالشوتينج سواء كان كول اوف ديوتي او باتل فيلد ومن هاي الامور ك كتيم وورك خلينا نقول زين. شنو همنا بالله بعد؟ اكو شغلات الكرافتينج وكرافتينج اخذوها هوايه من سوالف مثلا لاست اوف اس اوكي، وهسه سووا هذا. فديفيجن هيك جاي فت كولكشن جاي ماخذ هيك من كل شيء طلع فت شيء واو. همني عجب بيها شو اسمه الديتيلز المخيفه مال الجرافكس مالتها. اقول لك اقول لك شفتها لما يفتح الماب، اقول لك من ناحيه كوجيما قال هاي اللعبه رهيبه، انت متخيل؟ هو قال هاي اللعبه رهيبه فت شيء يو. اقول لك شكرا. اي لا انا من شفتها من هيك صفان هيك تطلع اصوات ديفيجن خرافيه. هي شو وقت راح تنزل؟ 2015 وما تعرف شو وقت. كل الالعاب رهيبه 2015 معظمها يعني اكسكلوسيف راح تكون على لا لا مو اكسكلوسيف لا لا اكسكلوسيف على يعني ال نيو جنريشن سمو لو حتكون لا لا لا نيو جنريشن. هو شوف هذا الاي 3 كان بيفد فد شغله يعني واحد يعني حتى اي جي ان قالوها، هذا الاي 3 اكد على شيء واحد انه الجنريشن الجديد بدايه اصحاب البلاي ستيشن 3 راح ياكلون هول. اي خلاص بدايه الجنريشن الجديد البدايه الحقيقيه هي 2015 من الآن من نهاية 2014 لازم تلقى لك سالفة يعني أنت لازم ما تدخل 2015 وأنت بعد عندك 3 أو أكس بوكس 360 خلاص لازم أنت تمشي على الجنريشن الجديد. أنا دا أنتظر شو اسمه صراحة نسيت راح تبدي يعني شوف بلاك فرايدي على كريسمس لهذه أعطاك لي بلاي ستيشن إن شاء الله. راح اعطوك بلاي ستيشن قررت اكيد الناس ما تدري كل دقيقه كل دقيقه تغير اقول لك بس انا كلش تمتد على الاكس بوكس 1 وخصوصا طلعت بعد الدعايه مال اسمه او بريكنج باد ايرون بول زي اقول لك شو يقول بيها يقول بيها الكلمه مالت الشهيره لا يقولها بالاخير يقولها اوكي يصح ما ادري من واحد من الديفلوبرز مال تايتن فول بالسكايب اتوقع يمكن نايس اوكي بعدين عندنا ذكروا طبعا خلص انه راح تنزل نهايه هاي السنه ذكروا همين اني متحمس لها من الالعاب اللي راح اشتريها لانه ذكروا هي الوحيده اللي دحسها راح تحسسني باحساس نيد فور سبيد اندر جراوند ونيد فور سبيد موست وانتد القديمه اللي هي الكستمايزيشن والاوبن وورد والهاي يعني انا عجبني فكره الماب بصراحه مو كلش متحمس لها بس يعني عجبني فكره الماب انه علي الماب قاره امريكا كلها كامل اي امريكا كلها يا هي لعبه عند دور على اوروبا ذكروا بدا اسمع ذكروا هذا كرو اوكي حتى الدعايه مالت اكتبها فروم كوست تو كوست يشوفك فاست ترافل يمشي بالسيارة على الشاطئ من الكوست للكوست من ميامي من لوس أنجلوس ميامي لوس أنجلوس مو الأطراف مال أمريكا I think أي يمكن المهم بعدين نجي للعبة للعبة اللي إحنا بس لحظة المار أنت شنو هي هاي أوبن وورد لو من هي أي أوبن وورد ذكروا اوبن وورد علي بس الفكره الجديده مالتها هي كلمه هي هاي الكرو تسوي لك انت الفريق الخاص بيك الكرو الخاص مثلا تلتقون بالشارع وهذا تشاركون مثلا سباقات وشغلات وهاي وبالاوبن وورد شلون نيد فور سبيد ما اذا عمرك ما لعبت اي اجزاء من نيد فور سبيد بالذات الاخيرات انت ماشي بالشارع مثلا يمشي يمك سيارة راسا يقول لك اي تشالنج يو تبدي السباق راسا من وين ما انتم مو لودينج وتفوتون لغير مكان لا بس هاي ذكروا انه تقدر انت تسوي الفريق وتسوون المهمات سوا يعني مثلا تكسرون واحد سوا توقفون واحد سوا هيجي ها اوكي هاي ما اعرفها اي لا تتذكر الاي 3 فات من عرضه وهاي المهمه اللي كانوا الكرو هم اربعه وقفوا هاي الشاحنه بوقتها هيجي فكرتها من ذكروا ترى مو بس انه تشالنجات فرديه لا انه انت تسوي المهمه كلها سوا يعني كواب نوعا ما شقاقي اوكي يلا نتفرج دعاية انتو احجو اوكي نجي للعبة اللي طبعا احنا كلنا كنا متحمسين لها واللي ابهرتنا صراحة انه كانت ايه هسه اقول لك لحظة لازم اقاطعك ايه قاطع اللي يسمونه الشار مالته يكون على السي او مال ريسبوند انترتيمنت اها انا لقيت واحدة مكتوب يو بيتش عليها. أقولك هو إذا ما يقولها هي على مدها جابوه ومال. أي طبعًا لازم. لا هي اللعبة اللي صدق إحنا كلنا متحمسين لها اللي هي Assassin's Creed Unity. دنر أنطيك المايك بما أنه أنت كلش فان قوي ل Assassin's Creed. Assassin's Creed Unity تعرف السوالة كل الأجزاء إيش دخلهم برياضة. فشهر شهرين ضعفوهم كلش هواية بعدين صدق لعبوهم يمكن باليهم مينة صار عند الرشاقة يخلمية والضعف يخلمية أقول لك ضعيف تعرف شنو ضعيف ضعيف ضعيف يعني رجلة وإيديناتها قبل القلم بس شنو الرشاقة الجوزات والتنقلات زين عندي سؤال قوي يا جزء أسمن واحد بيهم لو ريفليشن لو بلاك فلاج مو اني همين طبعا هسه جد اريد اقول لك ريفليشنز وبلاك فلاج الريفليشن خوب كلش هو اللي هو اصلا شايب يكون كبير بالعمر صدق سمنان والدروع والدرع مالته كله من هذا شايف الحديد اللي يكون 4 انش او 3 انش بعد شاي ليش كوما بعد صدق تحسه ثقيل وحتى انت تذكر بوقت قلنا الريفليشن الحلو كان بي الوبن شو اسمه هارد وبن مو الهارد وبن هيفي وبن هيفي وبن زي ايه كان الفيكه بيها وهو ويا الدرع مالته والهيفي وبن كان شافت شيء المهم يونيتي طبعا طلع بمؤتمر مايكروسوفت وطلع بمؤتمر سوني، وبصراحة بالمؤتمرين أبدعوا. ترى شنو أبدعوا؟ الهاتف يوبيسوفت من طلعت بسوني ما طلع، سوري يوبيسوفت ومايكروسوفت. يوبيسوفت ومايكروسوفت صدق أبدعوا. أوكي باثنيناتهم، واحد من عندهم مال يوبيسوفت شوفونا دعاية وسنجل بلاير، ومال مايكروسوفت شوفونا الشغلة اللي هو الكل كان متوقعها من يوم يوم المؤتمر اتوقعها او قبل يوم من شاف البوسترات. كل البوسترات مال يونيتي كان اكو اربع اشخاص، فالكل قال اكيد اكيد اكو كوب. زين وطلع صدق، وبصراحه هي اول ما قالوا كوب الله فتشي عبالنا عبالنا الكوب انه فتشي شلون اقول لك يا من هاي الكوبات الثابته، انه تختار مثلا تختار مثلا هذا المشن وتفوت انت واصدقائك اساسا تفوت. لا الظاهر الكوب شوي يكون دايناميك، يعني ضمن المشنات مالتك مال نفسها الرئيسيه او الجانبيات، يعني من نفس الخريطه تكون، مو انه قائمه بوحده وتجيب اصدقائك كلكم جاهزين تعال يلا نفوت، لا لا مو هيك. بعد هو بدا المشن ودي يروح للمكان، كان مهم انه مثل ما تعرفون مثل كل اجزاء اساسن كريد اكو واحد لازم تختاله، وهذا الواحد او طاغيه او دكتاتور او فتشي، وهذا والشعب كارها وما ادري شنو من هاي الامور، هي هاي التيبكال مال اساسن كريد من يوم يومها. فدا تروح عند الكتله وانت بالطريق اكو واحد يكشفك، يعني من واحد من الجارد تلقى راسه صدفه فت واحد قتله. زين راسا يطلع عليه اشاره هذا واحد من الكوب انضم وياك، اوكي، وواحد ثاني من ورا القصر فات، يعني بس تفوت تشوفه فتشي رائع. كل واحد كانه عنده فتشي ميزه، اكو واحد شان شايل ما ادري انت بعدين تضيف الاسلحه ما ادري، هو دائما هذا الكاركتر هيك شيء. هاي المعلومات احنا يعني بعدها مو كلش هواي بينه، كان واحد شايل الهيفي ويبن، وكان واحد السهم، واحد الرئيسي اللي هو الهيدن بليد اللي هو اعتقد اتطور صار اسمه مو بس هيدن بليد صار فانتوم بليد، صار البليد العادي وبنفس الوقت همين تقدر يعني تشهر البليد من بعيد، يصير مثل السهم يعني يسوي هيك ويطير البليد للشخص اللي تريد تقتله، فصار اسمه فانتوم بليد. نسيت اسم الشخصية، فتشي ايرون اي ثينك، فتشي بالاي نسيته. طبعا المميز بهذا الجزء بصراحة يمكن من أول جزء من جزء ألتير، يمكن هذا أول جزء دي حسسني عبالك بنفس الإحساس مع الهستوى لما كان نازل فت فكرة جديدة كان اسمها أساسن كريد، كلش قريبة من عندها بطريقة ما، وماخذ أحلى أمور بباقي الأجزاء، ماخذ السؤال في البراذر هود اللي ماكو واحد لعب السلسلة إذا ما يحبها وشون تسوي لك أنت العصابة مالتك وهاي، وهنا الحلو بالوضع العصابة مالتك راح يصير الناس حقيقيين يعني. لا لك أساسن كريد يعني، ولو أنا هسه قاطعتك أساسن كريد يونيتي هي شون العودة إلى أسس أساسن كريد، وهي الرجوع للناس اللي صدق يحبون أساسن كريد 1 و 2 2 أكثر، لأنه من أساسن كريد 3 نوعا ما أساسن كريد طلعت عن طريقها شوية وصارت كلش بسوالف البايرتس وهاي. هسه هذا الجزء ده أحس صدق راح أحس نفس الإحساس مال أساسن كريد 2 وأساسن كريد 1، ورجعت إنه رجعوا يعني رجعت نظرة الأساسنز، يعني ده أحسه هو هذا الأساسن الجديد مثل إتسيو، يعني شون واحد من الأساسنز الكبار مثل إتسيو التاير، مو مثل هذاك جان كونر. بعدين رجع الإفكس بالضبط. اي الأساسن كريد طبعا اللي متابع القصة واللعبة احنا افتقدنا فتشي، كان عندهم مثل شان اقول لك كان اكفت رسالة او فتشي، بعدين شوي طلعوا عن هذا الموضوع. كونر كل شو اللي دخل بلاك كونر فتخوف. كونر واحد مطفي كونر مطفي كل كونر واحد مطفي طابق على صفحة بلاك لعبة كلش حلوة بس اتس نوت أساسن كريد، يعني هاي دائما انا اقولها بلاك فلاج بالضبط لعبة قراصنة وبحار فتش كلش حلو بصراحة، أنصح كل واحد يلعبها كلش حلو، بس مو هو أساس كريد، مو هي هاي الفكرة كان بالأساس كريد، لأنه شايف أساس كريد كان دائما إنه مثلا يساعد الفقراء والضعفاء والشيء، كان عندهم هي لها فت قصة، يعني شلون لما تقول مثلا مثل جيرو هذا أكو فت تراك أكو فت قصة دائما هي هاي الشخصية مالته. أساس كريد الآخر جزئين طلعوا حيل من هذا الموضوع ورا ريفيليشن، فهذا حلو هذولي رجعوا لهذا الموضوع ورجعوا بعدين بطريقة من الجديدة، هي ولو خلينا نقول شوية دموية بس أقول لك حركة كلش هي حقيرة بنفس الوقت وحركة حلوة، مال إنه ما يقتلون الشخص أي يذبول الناس، يذبول الناس تشوف الناس شو يسوون بي مثلاً هم اللي نكاري هاي، أقول لك فت حركة. أنا عبالي بس هذا المشن كان هيك، لما طلعوا لا السنجل بلاير الظهر إنه هذا الطريقة اللي هيك حتكون بالضبط. هذا الثاني همين لما كتلو همين طول الشعب فتشي كان فت حركة هيك، يعني تبتدي مشلون يجي يمكن لو يكتلو هو أحسن كانت أي لو يكتلو هو أحسن. أنت شفت شو سووا بي لما طال الناس، أقول لك فتشي هي هذا يحكي على فترة الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية طبعا بالأحرى هي مثل كل الثورات، بس يعني بالذات الثورة هاي ضمن هاي الحقبة كانت من الثورات الكلش كلش دموية، يعني هاي موجودة بالتاريخ مو هم مزودين على أحداث. بس مثل عادتها أساس كريد دائما شو يسوون الأحداث الشوية غامضة أو مو كلش مبينة شنو اللي مسويها هم يتدخلون بي. فالظاهرة هاي راح تصير، شلون أقول لك مثلا أنت تعرف فلان مات والشعب قتله، زين هو شلون الشعب قدروا يوصلوا له، فراح يقول لك ها والله الأساس يعني سهل الطريق، تفهم شلون الظاهرة راح يركزون على هالجانب أتوقع من ناحية القصة يعني. وهم بالنهاية كأنه يعني شلون هم بالثورة الفرنسية القادة كأنه كلهم تيمبلرز، لأنه هو ما أدري طبعا اسمه كلش صعب هذا الأساس الجديد بعدني ما حافظه. ما أنا هم أنا شفت التريلر مال كل جزء، يطلعون تريلر يطلعون الشخصية واقفة يفرون الكاميرا على كل جزء جسمه، لا موجودة بس أوف كاميرا من بعدهم ما طلعوها بشكل رسمي، يوبيسوفت حطتها على الشانلها بشكل رسمي بس بعدهم يعني كأنه كلهم تيمبلرز القادة مال فرنسا بأثناء الثورة الفرنسية. وأنا كلش يعني متحمس لأساسنز كريد يونيتي، لأنه هي فعلا الرجوع للأسس أساسنز كريد، راح يرجع إحساس أساسنز كريد 2 وبرذر هود ريفليشنز وان، راح نرجع للأساسن اللي هو أساسن بكل معنى الكلمة، مو كونار وكينوي هذول الفاشلين. أكو نقطة أقول لك هسه ذكرتها بوكيت، تتذكر كان أكو الإشاعات إنه هالسنة راح يكون أكو جزئين من أساسن كريد، واحد للأولد جينيريشن وواحد للنيو جينيريشن، هسه هذا أبو النيو جينيريشن، وبعدين حسيت كأنهم غلسوا على هذاك يمكن. لا يوبيسوفت قالت we have plans for Assassin's Creed for PS3 and Xbox 360 and we يمكن هذا أتوقع this. يمكن هذا بعدين احتمال يسوي له داون سكيل، يفضل انه هو من ناو جاي الالعاب اللي تريد تدعم الجيل القديم يسوون للجيل الجديد ويسوون داون سكيل مو العكس، لانه مثلا اساس معظم الالعاب لحد هسه اللي نزلت ما عدا الالعاب الحصريه مثل انفيموس غيرها تلقاهم سووها اصلا شو يسمونه سووها كانما اول جينيريشن وبعدين سووا لها سكيل. بس تدري يعني اذا يوبي سوفت سوت انه مثلا جزء غير عن يونيتي للبي اس اللي هو كان على اساس اسمه اساسنز كريد كوميت صح، على اساس ما ادري كان حكي اي اسمه بروجكت يعني على اساس كان اسمه انا يونيتي عبالي حكي عبالي بس هيك اسم شلون ما كان عبالي راح يغيره طلع بعدين لا هو هيك لا عبالي اسم بروجكت لا بوقتها ما كان اكو اشاعات انه هذا فقط اسم بروجكت ما راح يتغير اي على اساس بروجكت يونيتي. المهم فيعني إذا سووها إنه جزء خاص بالبلاي ستيشن 3 وإكس بوكس 360 وقصة ثانية أنا كلش راح أضوج صراحة، لأنه أنا واحد الناس بعت لي بلاي ستيشن 3 مالتي وخلص لا والله مو بعت أنا يعني اتبرعت بي البلاي ستيشن 3 مالتي الله أي يعني شنو ذنبي سعلي دي قلت يقول زين تتبرع عنا فتشي منه مهم اي المنبر اخو اكيد بضبطت الاخو يعني بعد لا والله جديات والله زين والله أنا بس هيك بالصدفة قلتها بس قول حلو حذرتها صح لا قلت لك ترى دنر صدق ما قلت لك حد نزل بغداد حد نزل أخوي أنا عارف راح البغداد بس وش تعرف البلو ها أوكي المهم فإذا نزلوا جزء الأجزاء القديمة بقصة ثانية ولازم يكون عندي بلاي ستيشن 3 حتى ألعبها فأني صدق راح أضوج وراح تكون حركة يعني ما حلوة من يوبي سوفت مثل حركة عبالك بس رسبكت أو تعرف شرح يسوي لك يقول لك يابا أنت إذا هاي العب على مثلا على بلاي ستيشن ناو شو يسمونه وانت من النت ما راح يساعد فمن راح تقار شايف يعني هم على الساعة أو ينزل كياها ينزل كياها على بلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 وتكون بنفس سعر اليونيتي وتكون الجرافيكس مالتها اصلا زباله لانه مال بلاي ستيشن 3 ما ادري خلينا نشوف بس اتوقع يعني بس بدي اشوف ايش يسمونه بالمناسبه على سالفه البلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن 4 بوقتها لما جبت الفور جديات ماني بقيت للفري وقلت اكيد راح ارجع للفري وكنت بوقتها شن دائما تقول انه متى اقدر ومتى اقدر ارجع وما ادري شنو أقول لك جديات ما تقدر ترجع ما تقدر ترجع مستحيل ما تقدر ما تقدر أنا عبالي بس أنت بعد ما كنت مقتنع تقدر عينك تتغير تغير لا بس العين السوالف هاي الشيرينج والسكرين شوتس وتسجل فيديوهات جويستيك جويستيك بالله العين بيها مجال أنا ما عندي مشكلة حتى لو ألعب ألعب بكسلة يعني خلينا نقول لهالدرجة بس الجويستيك أولا ثانيا هاي السوالف مال شيرينج و ما ادري هوايه امور التكنيكال السوشيال اللي بيها هيك ترجع تحس البلاي ستيشن تحس هيك انقطعت عن العالم شلون لما تلعب مثلا مو تلعب شلون لما يكون مثلا يومك بدون انترنت اي بالضبط اي صحيح دا احس هيك بلاي ستيشن 3 بعد اريد ارجع وعندي كومة العاب اخذت على البلس وبعدني ما لعبهن بس ما اي ما لا لا ما تقدر لا انسى المهم ف اتبرع لك اياها علي علي عنده ثري خطيه علي عنده ثري شو يسوي بيها يا لعبه لا الكونسول البلاي ستيشن 3 اتبرع لك لا زين اذا انا اتبرع بي تتوقعون مثلا اقدر اشتري شو اسمه اي كونسول جديد يعني هي ليش يعني... ليش رسميا ثري بيش لحظة أمازون شنو 250 يمكن أنا أفكر إنه إذا بعت إيش قد ممكن كمل عليه ترى رخيص البلاي ستيشن 4 باي ذا واي بس أنت المشكلة مو المشكلة مو بلاي ستيشن 4 مشكلة أنت لازم تشتري وياها ألعاب 250 البلاي ستيشن 3 يعني هذا الجديد يعني أنت ممكن تبيعها ب 150 ذاك اليوم تعرف شنو كانوا جيم ستوب مسوين مسوين فديل خرافية هسه خصت بدلها يمكن مدة 4 أيام أو 5 أيام يبدلون ياخذون من مالتك الاكس بوكس ويقيموه يعني او الاكس بوكس او البي بي اس 3 ويطوك بي على ما ادري ايش قد بالمية زيادة عن السعر العادي اللي هم يدفعوا فاني انه استيميتد انه مالت الجهاز يدفعون عليه بواحدة 150 الكنترولرز كل واحد عليه فد 10 دولارات هاي 20 دولار يعني عندي اثنين تمام اوكي يعني وياها من كم لعبه هاي اللي عندي اياها ما اخذها من ابيعها يعني كلها كيف تجي فد 20 دولار يعني هذا تقريبا 200 دولار اقول لك على سالفه الجويستيك الجويستيك الجديد هذا الكاموفلاج واو احد شافه اي حد شافه مال بلاي ستيشن 4 شفته خرا علي اكتب بلاي ستيشن 4 وايت دول شوك 4 بس كاموفلاج اكتب يمه اقول لك مو الابيض مو الوايت كوايت وايت واكو كاموفلاج شنو حلو كلش حلو اقول لك انا بلاي ستيشن 4 الوايت كلش عجبني دفتر ابيع الاسود وانتي واشتري الوايت أنا قلت لك إذا أجت هنا ممكن يعني مثل ما قلت لك يا تسوي. أي إذا مثلاً تكمل عليها بس إلى حد 80 دينار أو 100 أنا والله ممكن. لا 100 تو ماتش، 100 تو ماتش ترى. حيل 100 تو ماتش ترى جهاز جديد. مو يعني 200 دولار يابا بها أربع لعبات. نعم بقول لك. لا شو 100 دينار شو 140 دولار لعبتين. شو كذب؟ أسأل الفكرة. صدق كذب. المهم المهم هسه بعد ما خلصنا أساسنز كريد نجي الختامية مؤتمر يوبي سوفت اللي هي دائما ختامياتهم خرافية. أول العام ختمونا بواتش دوغز والعام ختمونا بذا ديفيجن وهسه أنا ختمونا بلعبة خرافية وفاجأتنا كلتنا وقمنا كلتنا نصيح ويجي ونهوس وقمنا تاني يجي أرقص بالغرفة لما شفتها اللي هي رينبو 6 سيج. كانت مو فجر القاعة هيجي فجر الإنترنت وقفل الإنترنت من نوعيش لحظات هيجي أول الإنترنت يجي دحس السيرفرات وقفت شنو بالضبط. أقول لك ما حد أتوقع لأن اللعبة اختفت تعرف شنو اختفت وأنا قلت هاي انتهى الموضوع. هو أتوقع صار عندهم مشاكل كلش. هو بعدين شفت مقابلات بالبداية قبل ما تشرح أنت شنو هي فكرة السيج كان أكو فتشي اسمه رينبو 6. طبعا رينبو 6 سلسلة عريقة كلش قديمة من أيام بلاي ستيشن 1. رينبو 6 باتريوت كان اسمه أتوقع. أي باتريوت أي باتريوت بوقتها لما طلع المشكلة طلع حتى أتذكر يمكن بوقت اللي زدت لك الفيديو لهذا شون قالوا يعني شون سوى الانترودكشن طلع مو مؤتمر ولا هيك الصفة صحنا في يوم اللي كان موجود. اي قال عرفنا عنده وقفة واحد كأنما باقين أو واحد من عندهم من الموظفين يعني صار فتشي عندهم باقي التريلر. فقلنا قبل ما هو ينزلها وصير ليك هياكم هيات شو يسمونه التريلر الكونسبت حتى مو كان تريلر 100% كونسبت يعني مسويها هم بال 3D مو لعب هذا. اوكي كونسبت الفكرة سووها وراها بشهرين ثلاثة نزل التريلر الرسمي هم من كان لطيف حلو واللعبة بصراحة كان كلش محمسة بعدين اختفى وكانت مركزة على السنجل بلاير أكثر من الأونلاين. اي بالضبط بعدين اختفى تمام. بعدين اليوم هو بيوم الـ E3 شفنا طلعوا هيك مثل واحد قاعد يخطط يقول هيك من فوق بالكاميرات وبالهذا دي باعه على البيت بده يخطط يقول والله هي اني وها داز هيك مثل كاميرا صغيره كان يشوف شكو جوا. اي بالضبط درون شكو جوا مثلا فشاف الرهينه وشاف هذول خلينا نقول العصابه او الناس اللي مسوين السطو بعدين اكتشفوا وفجروا. هذا طبعا انا عبالي تريلر او فتشي زين طلع لا هذا جوا الجيم بلاي طبعا ده يلعب بحيث أنا تفاجأت وراها نزلوا من الطيارة وحط السلاح أني قلت هاشم ده يلعب بالضبط. وهذولاك طلعوا ناس حقيقيين يعني ممكن هو ما يكتشف الدرون أو يمكن يكتشفه من أول لحظة بحيث بتلحق تشوف كل الغرف وهاي نتفتهم نسوي الخطة مالتك كاملة كلها دايناميك راح يكون. وبعدين رسن هو اكتشف فجرة ورسن قال خلاص لازم نزل كمل هنا لما نشيك على صاحبة أنور. هي شوف يعني هاي نزل طبعا احلى شيء ما نزلوا بالحبال دي ينزلون على الشبابيك. الفقره الحلوه انه التيم ورك قاري عندهم هيك مليون هيك التيم ورك خرافي. مو بس قاري عندهم يعني اولا طبعا الناس يقولون اي مو هم تمثيل سكريبت اعرف يعني اكيد تمثيل سكريبت هم اوريدي متفقين بس كلش حلو بس كلش حلو الاتفاق مالته ليش دي ينزلون واحد بيهم متاخر كان يفتر عليه من جانب البيت يقول له ها انت بيك شيء نزلت يقول له اي اوكي الملحمه شو تبلشت من فاته وللبيت وشفنا الدستراكشن الخرافي. اقول لك اي حايط علي اي حايط تقدر تفجره اي حايط مره نزل من فوق الرينبو 6 سيج دور سيج. عليها جيم بلاي اكتب يمها راح تكون اللعبه المفضله مال داعش ترى قوية الله عليك برتبها هاي بالقبل لو هسه خطر ببالك. لا والله انت قلت لي اي حاجة تقدر تفجرها كان داك حشيش اوكي راح يشترون هاي. شايف هاي اللقطه لما تكون تتر يجي المهم اوسم طبعا اتفاجئ. كمل سوري. على مستوى طلقه انت ممكن تزرف الحائط, وعلى مستوى انه الجامب مال السنايبر لعد لا, هاي طبعا حركه الا خرافيه. سنايبر عندهم على العماره الثانيه اللي دا يسمعونه, السنايبر ما دا يقدر يشوف الشيء اللي يعني شلون التارجت مالته. فقام ايش سوى؟ كسر لها الجامه وكسر لها كانه الحائط اللي قدام او المكتبه حتى تشوف. بعد اني صارت هاي اللقطه صفنت تيجي ها هيجي ها هاي شنو؟ لا, وبعدين من راحوا الغرفة وسدوها وصعد لهم من فوق فلش عليهم السقف ونزل. لا طبعا أنا كل هاي ودا أنتظر, يعني هاي شنو اللعبة؟ أريد أعرف هاي شنو. أقول لك الشيء الوحيد اللي اللي اللي اللي ما عرفت صدق جوابه يعني, وشو ما دا أفكر بما قاعدة يعني دا ترهم أو دا تقعد صح. الرهينة AI لو بلاير, لا الرهينة AI أكيد الرهينة 100%. بس أقول لك ده تتفاعل وياك. أي بس هم يعني هم قالوا كان شيء خرافي. أقول لك من تقول لها امشي تعالي وكأنما ده تحكي وياها يعني أنت. لا بس هم قالوا الرهينة AI والرهينة يعني بكل situation راح يتغير التأثير مالتها. ف يعني شافت الدرون من كيف قالت راسن قالت please help me وكذا. اي انت هم الاي اي مالتها عالي, الاي اي مالتها جدا عالي كلش. اي بس هي شوف يعني لو مخلينا الرهينه شخص عادي يلعب يعني شنو حيكون دوره يعني ما يعرف الكنترول هيك فتره. اي يعني هو اسمع تعرف شنو يتفق ويا الطرف الثاني يقول لهم على اماكن بالمايك. اي لا راح تكون صراحه كلش يعني بوستد. بس صحني أنا كلش عاجبني برينبو 6 سيج إنه هي أولد سكول شوتر. ترى أنت إذا لاحظت عفوك من الدستراكشن هاي هي كلش أولد سكول يعني. بيها نكهة شنو اشتحت يعني بس صح بيها يعني. مفروض صحيح عادي. لا بس من شو أحكيش كلمات قوية. اي بالضبط كلش. بيها طابع. طبعا لازم تجدد ديكوز طابع. طابع لا فيها ويا هذول هاي نفس طريقه لعب يعني كاونتر سترايك هيجي اللي هي عافية. صح انا طبعا لما انت قلت اولد سكول ما عرفت شنو قصدك بالصدق. صدق ايش بك كاونتر سترايك؟ اي هي اولد سكول ويعني تشوفها اللي هي هاي الطلقة طلقتين اللي ممكن تقتل. وما وبالمناسبة أنت إذا لاحظت الماتش كله بخمس دقائق, الماتش كله بخمس دقائق بس تايمر أكو فوق خمس دقائق. فهي فاست بيس وأولد سكول وبيها هذا الدستراكشن صار يحسب نقاط بعدين إذا ما حد وصل فاست بيس. جت باري شيء يطلع. لا هو صدق إذا قلتها بسرعة ممكن تطلع وياك شيء. بتزلق إيه شندر ما أدري قطع راحت الفكرة قطع حد الأفكاركم. لا بس هي بالنهاية وبعدين بالنهاية من هي ذا فاكت إنه هي رينبو 6 وإحنا أصلاً كلش فانز خرافيين الرينبو 6 ورينبو 6 يعني لاعبها لاس فيغاس. لاس فيغاس سووا بروحهم شخصية ترى فتشي يعني هيجي من نوعين إنه تلعب هيجي أقول لك المداهمات اللي كنت تسويها شو واحد لا واحد شباك شافت شي كلش رهيب. أتذكر رينبو 6 كان أكو جزء على بلاي ستيشن 2 حتى الكفر مالتها كان أبيض اللي كنتوا كلكم لابسين أبيض والدنيا ثلج وهاي. اي بالضبط ذكرها من اللعبها. بلاي ستيشن 1 من كان بلاي ستيشن 1 بس ما لعب عليه رينبو 6 أتوقع شارك واحد عليه. شنو أريد أقول بس ملاحظة إنه هذا ألفا فممكن تحس بعض البيئة كلش لطيفة والتحكم بس بعض المرات تحس الجرافيك بيها شوية. هذا بعد ألفا طلع ومنار شو كنت راح تنزل مو قالوا أصلا 2015 بعد ألفا اي لا 15 بعد الفا بس الجيم هذا ريل اونلاين سوا يعني اوكي متفقين هم واكو سكريبتت اكيد بس يعني ريل اونلاين اوكي يعني هاي هاي الكواليتي المفروض يكون المينيمم مال مال اونلاين which is very good انا شايفه بصراحه. رينبو 6 سيج يعني انا من الالعاب اللي كلش فرحتني بهذا الاي 3 وكلش هيجي يعني متت عليها. اتوقع هيجي خلصنا يوبي سوفت. هيجي خلصنا يوبي سوفت نجي طبعا يوبي سوفت اكثر سوني قول اي لا قلنا يوبي سوفت هيج طولنا بيها هوايه لانه هم يوبي سوفت بيها حجي هوايه بيها هم لا لا. هم ترى سوني هو طولت اكثر بس هم ما طولوا هوايه بس الحكي كان كلش دسم تفهم يعني أي. وقت قصير وشمره هوايه امور اي يعني سوني هسه ما راح نطول بيها راح نحكي على السريع لانه ما يعني بيها اشياء قويه اشياء القويه شنو تقول ده اي شنو اريد اقول اذا راح تفوت السوني راح بس اريد احكيت ملاحظه ما انه قبل شوي حكيت على موضوع الالفا سوني طبعا بدت المؤتمر بديستني خلي انا ما راح احكي التفاصيل بس عندي ملاحظه صغيره من ناحيه الديفلوبرز لانه هيك شمروا بعرض الحياه كل هاي الاسامي الالفا والبيتا هيك نفوها نفي زين بالضبط ما بقوا لا اي قيمه لما يقول لك ديستني تعالوا لعبوا الالفا زين ورا فتره راح تنزل البيتا وكل بيناتهم شهر واللعبه هي اصلا خلصانه ذس از نوت الفا اقول لك على لعبه تعال العب اللعبه بلاش شمروها بارض الحياه بحيث الجيمريه مثلا اللي مو ديفلوبرز هيك لما تقول لهم انا لعبتي الفا صعب على انه خلصانه تفهم شلون بحيث هيك شيء فلشوها فالتفليش زين ديستني صار الفا وين لما تاخذ الفا تشكب يا دوب يشتغل اذا اشتغل بالضبط زين ويكون الشغل مالت سكريبتد شلون مثلا رينبو 6 يشتغل هذا النوع هذا الستايل ولاعبينه سكريبتد وحافظين كل الحركات هم لانه اذا احتمال يسوون اي شيء ممكن يصير بق اذا اي شيء مختلف يسوون تفهم شلون؟ هذا الفا هذول اجوا يدستني هسه من هسه اذا انت هاي راسا تفوت للالفا الاونلاين وتلعب وورا شهر يمكن تنزل البيتا الكل كل الناس ورا بالضبط بعد انت هيك ها هيك بالضبط شنو هالسرعه الشهر لا اي اللعبه اللي تكبسوها فتكبسه مش لما كان عرضه بعرض هيك ضربوها بعرض الحياه كل المفاهيم مال ديفلوبينج هي اللعبه تطورت خلال 6 شهور لا كان شيء كل شيء على حل صفنت بلحظتها يعني شكيت بروحي بعدين شفت غير اخبار وغير هاي كل اللي بدي احكي على هاي النقطه انه ما بقوا اي مفهوم صح هيك كليته صار غلط فبدوها بدستني هم كانت ظهر الناس كلش حابينها من اللي جربوا المفروض الالفا هاي انا ما ادري مو كلش بس صعب تحكم عليه او يمكن هي اللعبه تكون كلش ناجحه بس احتمال ما تكون كلش ستايلي انا مو كلش هواي ويا الالعاب هاي مال الفضاء السبيس شوتر الطريقه هذا لا مش شوتر انا كلش تايبي بس لا مو سبيس تحكي على هذاك على الاركيد سبيس اف بي اس يعني اي ما ادري مو اللي هذا انا ما ادري كل زون ترى بس بالشكل تعتبره هواي سبيس اي يعني أدواتهم مال سبيس بس هم عادي على كرة الأرض أقول لك صدق تلعب شادو فول بعدك لا والله بعدني لعبها ترى يعني بتلاقيها سب 25 يمكن بزايد اي مستعملة تشوفه اي طبعا جيبه مستعملة ما الأونلاين مالته ترى فاشل هو حتى اذا مو هذا ما احتاج ما بي هذا الحلو بهاي الحركه ولو شكلهم راح يشيلوه اذا صار التكريك مال بلايستيشن 4 وطلعت حقيقه وصدق انتشرت ترجع سالفه الكودات اي 100% ما راح تصرف 100% اي مهم انه الحلقه كلها بسامير مهم والله على كأس العالم وعلى الأوضاع والسياسة والشنو مهم كمل يوم شكو لعبات اليوم يمكن حتلعب إيطاليا أنا غلطان أي إيطاليا تعرف ليش أعرف على مود اسم الدولة الثانية لأنه مذكورة بمثل جير كوستاريكا أقول لك بيا جزء أنا كنت أقول على مال شو اسمه أوه هسه تلعب إيطاليا لا أقول لكم يلا باي باي خلا راح أتفرج اللعبة وبعدين نكمل بودكاست أنت شو بدك تتفرج اللعبة أونلاين إيه تطينا بدي اقول لك ابي جزء احنا حكينا على ال ما شلون تتفرجوها بالضبط يعني بدلك اوكي اذا احنا راح نعيد هاي معيوده فمشكله حتى تذكرون مرت التوخ تروح تنزلوا تقدروا تتفرجون اللعبات مال كاس العالم عن طريق ابلكيشن اسمه ديبورتيز دي اي بي او ار يعني الله يخليك اكو تعليق عربي واكو اكو بث حالي مباشره من البي ان بكل بساطه اكو بيج على الفيسبوك اسمه كوره لايف وها هي المار اكو ناس يجلس مثلا تتفرج على بالعربي بالعربي مكتوب كوره لايف انا اتفرج على ايباد وعلى التليفون كوره لايف مو بيج انا لقيت شخص اسمه كوره لايف حلو من كوره لايف بالعربي اكتبها اوكي اذا تتفرجوا على ابل تي في مال الاخ لايف اوكي الروابط مره اخرى على اليوتيوب الجوده عاليه جوده يوتيوب جوده ضعيفه لا الجوده فشله مو عاليه لا كلش كلش فاشله بس يعني احسن من ماكو الفكره اي الفكره اقول لك شنو ملخوا العالم هذا الشركه هاي اللي بي ان غير دمرت الدنيا يعني عالميا يكرهوها انا مس قبوا عليهم اقول لك لا اتوقع الفيديو هذا كذب مو ما حسيته ريل شفته حيل ما حسيته بيفت شي غلط عود على اساس انونيمس ذا تهدد شو يسمونه بي ان والله دي يلعبون بعدهم 0-0 دقيقه 37 انا اتوقع ايطاليا تفوز لا عايزه تفوز هم اذا هي اقول لك تذكرون اسبانيا من خسرت ايطاليا 4-0 بنهائي كاس امم اوروبا 2012 واسبانيا هسه من ثاني لعبه طلعت اخ مع الاسف هذول الفريق شجعتهم مع الاسف المهم جمني واحد شاف كاتب ستاتس على الفيسبوك ده يقول نسيت اسمه واحد من اصدقائي كان كاتب انه اي واحد قاعد اساله انه ها شو هذا الفريق طلع اسبانيا وهذا يقول لا ما شجع اسبانيا اصلا الله الكل هيك راسه هيك قلبت انه هسه مشجعين اسبانيا قاموا يبيعون الجهاز البي ان مالتهم اقول لك هاي النكت شايف يقول لك جهاز بي ان مثلا هالقد استخدام اسباني معناه انه كلش استخدام خفيف بدل ما يقول لك نظيف يقول لك استخدام مشجع اسباني مباراتين بس زين قبل ما نبلش بسوني احب انطي المايك لاخويا وصديقي دانر يحكي لنا شويه عن متل جير سوليد 5 ذا فانتوم بين الله اقول لك هاي هذا الناس اللي يسمعونها طبعا هي تسربت تمام التريلر مالته بس التسريب اتوقع كان مو تسريب اتوقع كان فشي رسمي بعدين هم كانما قالوا لا مفروض ما ننشر هسه لانه اول شيء وصلت الكومة مواقع وكلش بسرعه وبكواليتي كلش عالي واللي تسرب فقط تسرب نسخة اليابانية أتذكر كانت ودائما هيدوكو جيمي يسوي نسختين إنجليزي وياباني النسخة اليابانية وبيوم المؤتمر وقبل ما يبدي المؤتمر مع المايكروسوفت يعني قبل ما يبدي E3 رسمين بكم ساعة أني اللي أتخيله كالآتي نزلوا على الشانل مالتهم الياباني ورجعوا شالوا يعني فرق توقيت صار فتخربطة من يوم تفتهم شلون لأنه كان التسريب مالته كلش غريب وكلش مبين عبالك مو تسريب عبالك فشي رسمي يعني عبالك هو لا قال مشكلة انزله رسميا بعدين قال لا مفروض انزله ويا سوني مو هيديو كوجيما قاعد يدخن جيجارة قال ها مو سوني انا قلت له حنطيكم التريلر ها سحبوه اي شي يا شباب سحبوه طبعا سووا تريلر انا بالنسبة لي بصراحة حكيتها مرة راح أعيدها مرة ثانية وأكو بعض الناس بس يعرفون ليش راح أعيدها مرتين والناس هذول أنماروا علي إنه لو تقول لي شنو أحلى لو تقول لي شنو أحلى تريلرات طلعت فيها بالإي 3 بالمرتبة الأولى أنا أعطيها الفيفا، المرتبة الثانية أعطيها مثل جير، الثالثة أعطيها الدستني. دستني مو الجيم بلايات، أكو التريلر مال مو سوري مو دستني شو اسمه اللي يبدي همنا بدي لك لا توم كلانسيز ديفيجن. ها ديفيجن ايه التايم لابس ديفيجن التريلر علي ادور عليه اكتب ديفيجن التريلر اللي ما يكون جيم بلاي، هذاك اللي يشوفك يشوفك القصة الناس لما الفيروس انتشر بس ما يشوفك انه ها كانوا الناس فرحانين بعدين تأذوا ومرضوا وماتوا، ما يشوفك هاي شي، يشوفك الاحداث اللي صارت بس بدون ناس، يعني مثلا مو فلان انكتل هنا صدفة يشوفك حايط ورأسه صار عليه دم بدون ما تشوف الاشخاص، تفتهم شلون علي؟ ويمشي يجي التايمر بحيث يصير دنيا ليل والصبح وهاي الأحداث يتشي بسرعة. أقول لك فتشي كلش مؤثر، كلش مؤثر بالذات هاي بالبداية الأمها هيك تغني البنتها مدري ابنها وبعدين هيك الأغنية تكمل ببتشي. أقول لك فتشي منها صدق كان فتشي قوي. التريلر الثاني قلت لك المفضل الثاني متل جير سووا فالتريلر اللي ما يعرف قصة سنيك تمام واللي أصلاً ما متابع اللعبة يخلي هيك يقول ليش أكو هيك دراما ويخلي يروح يشتري اللعبة. تفتي في شلون؟ أنا واحد من الناس أقول لك كلش مرتب ما أدري علي أنت إذا شفته لو لا، بس فتشي كلش بهاي السوالف مال دراما طبعاً بأشكاله، يعني تشوف هيك جنود كوم مثلاً ميتين قاعدين يحرقوهم هاي التوابيت اللي فوتوها مثلا بالمحرقه، فيصير مثلا اشز يمسح مثلا وجهه بالاشز ويقعد يبكي ويتخيل روحه الاشز هاي كلها تصير هيك هاي على بالك دم، فهمت شلون؟ اقول لك فتشي وخب اكو شغله كلش حلوه انا يعجبني بهدي كوجيما معظم التريلرات مالته يحط لك فت اغنيه، الاغنيه اوريدي موجوده يعني هاي تمام واغنيه قديمه وكلش حلوه وما حد سامع عنها، يعني مو انه اغنيه يشرح حتى الفرقه اللي مغنيه الاغنيه بالضبط، يعني هي الاغنيه اسمها نيوكلير شنو حلوه، يعني الاغنيه بوحدها هيك تسمعها كلش حلوه وقديمه مال الثمانينات وما حد يعرف عنها شيء زي انت شلون لقيتها شوكت هاي؟ طبعا هدي كوجيما اللي تابعه بالذات تويتر اي بالضبط هي هاي يعرف شغلتين عنه انواع الاكل كلش يحب الاكل تويتر مالته كل الصور أكل طبعًا هيدي كوجيما زين هاي شغلة شغلة ثانية أفلام أقول لك شنو مخبل مال أفلام من هذا النوع اللي شايف يفوت محل يشتري أفلام مال 60 وما 70 وما 80 وما 90 وما يجي بالضبط بحيث هو ياخذ افكار من هواي افلام ويدمجن ويسوي لك فتشي من هاي التريلرات شايف الابيك حتى اذا لاحظت النهايه مال جراند زيروز عبالك فيلم يعني اخراج ترى تذكر انوار هاي مال جراند زيروز فتشي بحيث هي هاي هيك شيء يصير يسوون الشغلات مالتهم بس ف طبعا هي مباشره تكمل تمر اي تكمل مباشره ورا قبل هاي بس اقول التايم لاين مالته وين تكمل مباشره ورا جراند زيروز طبعا اللي يلعب اللعبه اللي ما لعب اجزاء قبل انصح بشغله واحده بس نسخه البي اس اعتقد بي اس بي كانت هسه موجوده على البي اس فيتا اسمها مثل جير بيس ووكر هذا دوره باليوتيوب شوف يعني اكتب مثلا مثل جير بيس ووكر كات سينز تمام اتوقع فت 3 ساعات او ساعتين وشويه جزء على كم يوم بس شوف القصه هاي كلش مهمه لانه جديات ما راح تفتهم شيء لا جراند زيروز ولا اللي وراها اوكي اذا الاجزاء الباقي اذا مو كلش لعبها بيها مجال ممكن تمشي روحك بس المال بي اس بي كلش مفصليه اوكي نعيش هي مثل جيف سوليد 5 تبلش ورا 5 دقائق من بيس ووكر بالضبط يعني هسه خلص بيس ووكر هو سوى هاي بتفتي سوى جراند زيرو يعني مو انه ورا فات كم يوم او كذا بالضبط المفروض فانتوم بين ما اعرف اذا مباشره راسا وراها بس الاجزاء اللي هو عادي عايش واللي شفنا جيم بلاي بارحه نزل جديد نص ساعه الجيم بلاي هاي مفروض تكون ورا 9 سنين من الحدث اللي صار بجراوند زيروس، بس اتوقع اكو اجزاء من اللعبه راح تكون مباشره ورا الجراوند زيروس بيناتهم حسب ما شفنا. اكو كان اكو تريلرات بالمستشفى هاي، ولو هم هواي شغلات غيرها باللعبه اللي كان مفروض تنزل يعني. فما ادري اذا بقت هاي لو ما بقت. على كل الجيم بلاي بشغلات الا تحشيش زين. اكثر شيء يعني حبيته طلع موجوده من البي سوكر، بس لانه يعني ما لعب نسخه البي سوكر بس عارف القصه بالطريقه هاي شايف الكاتسينز، طلع موجوده هاي الحركه اللي هو تسوي ريكروت وتبني المذر بيس مالتك. طبعا المذر بيس اللي انت تبنيه هلا يحرق اوكي فورجيت ات. شفت راح اقول فتشي على جراوند زيروز بس بعدين ذكرت انه سبويلر راح ندير بالك. المهم المذر بيس اللي تشوفها بالجراوند زيروز هذا مفروض انت بانيها من البي سوكر انمار على مود هاي يعني هم متفاعلين وياها كل شوي اللي انت تبنيها بالقصة سوكر. عندك الناس الجنود هذول كليتهم زين الموجودين بالمذر بيس والموجودين بالفيلد يعني هذول كلهم جماعتك انت تسوي لهم ريكروت هم من البي سوكر. فطلع هاي الشغلة جايبيها ومحسنين عليها موجودة اوريدي بالفانتوم بير راح تكون موجودة. طبعا حركة الريكروت الا تحشيش زين. انت اي جندي تشوفه يعني لو تخدره اوكي لو يعني بطريقه ما يعني تقول له مثلا يرفع ايده زين وتربطه بهيك مثل بالونه صغيره اوكي كلش صغيره هاي البالونه يجي هيك في الطياره يمر ما ادري يسحبها ما ادري ايش يسوي برسن يطير البالون اللي اي ما ادري هيك رسن ما ادري شو الموضوع. طبعا اوكي هو تحشيش الجنود تحت راسه هيك ويصيحون مو لنا الفيكل يشوف له ما ادري خروف ما ادري شنو موجود بالصحراء راسه هيك يمني خضره ويربطه بالمنطاد هذا ويدزل المذر زين ادري يعني شنو حيذبحوه ويشوه مثلا اقول لك بالجيم بلاي هو الجيم بلاي نص ساعه الجزء الثاني من عنده لما يروح للمذر بيس تشوف الخروف شفته؟ ايه ما شفته لا ويجي يجي يعني يجي يرحب بيك يعني انه كان ما دي يرحب بيك يجي يمك هاي التحشيشات اقول لك هيدو كوجيما بي يعني جزء كبير من لعبته بيها سوالف اللي يسموه الايستر ايجز كلش هو الايستر ايجز مالته كلش هو يعني اتوقع هو هيجي يسوي ديفلوبينج للعبه بعدين يسوي فت سنه هيجي ديفلوبينج الايستر ايجز ويدوجو بسوي لأنه كلش هواي يحط بالعابة بيها هيك سوالف. طبعا هاي المنطاد تقدر تشيل كل شيء. الحلو عجبني انه مثلا اذا تريد مثلا لقيت لك فت جيب صغير تريد تدزل المذر بيس مالتك مطربته بالمنطاد اذا انت قاعد بالجيب ترجع للمذر بيس اي فلازم توخر لازم تربطه وتوخر بسرعة حتى لا ترجع للمذر بيس. البيئات هاي نعرفها احنا من السنة اللي فاتت بس هالمرة شفناها بشكل حقيقي. البيئات دايناميك ولما اقول دايناميك صدق دايناميك اقول لك رهيب من العواصف الرملية لما تجي صدق تنقلب عاصفة رملية لا الجنود يشوفوك ولا انت تشوف الجنود وتضيع السالفة بحيث ايش الصفة تلقى الجند يمك انت بتعرف لانه التراب يصير كلش هواية مطار ما مطار من هالامور. عجبني سوالف الدايناميك مو بس وذر حتى داي نايت هم الدايناميك وإذا تريد أنت تمشي بسرعة مو أنه يعني مثلا بوجرك تروح تنام وتمشي الوقت تقدر. أنا عجبتني فانتوم سيجار بالضبط هو لا شو يسوي علي يسمونه يشغل له السيجار ولازم أقول يشغل له باعتبار إلكتروني هذا زين يشغل له السيجار الإلكتروني ويدخن فيمشي الوقت بسرعة لا زين تمشي ها كوستاريكا جابت جول صدق 1-0 كوستاريكا تحشيش هاي من ورا شو يسمونه هاي من ورا عين علي علي ماكو يمكن اختفى مهم علي اي خطايا زعل يمكن دايم شيء على ايطاليا انا قلت اي صدق من ما شفت المايكروفون ميوت فانه صار يساعد احكي لكم اي وما ادري شنو تحشيش خطير وانا علي من عاصفه هياتني علي المهم يشغل جيجارة ويدخن فيمشي الوقت بسرعة ليل ونهار. وهذا الحلو بالموضوع السرق دايناميك الليل ونهار ويأثر على الجنود الموجودين, بحيث أكو جنود مثلا يجي وقت نومه شفت مالتي يروح ينام, فأنت بتستغل مثلا هذا الوقت المناسب تفتهم شلون ومن هيك شي أمور. طبعا بيها السؤال في الدايناميك نفسها الموجودة بجراوند زيروز. جراوند زيروز أنمار إذا أنت لعبتها مرة واحدة وخدمتها يمكن ما لاحظتها, بس إذا تلعبها مرتين تختمها تلاحظك أمور إذا ما تسويها أو تسويها بالعكس يظل اللعبة دايناميك. كمثال بدون حرق بدون حرق للقصة, إذا مثلا أكو شخص لازم أنت سجين مثلا تنقذه تمام, السجين هذا لازم يطيك كاسيت تمام. هسه الاسلوب الرسمي اللي احنا مشينا بيه, شايف لما انت تسمع واحد اسمه ميلر من شخصيات اللعبه كلش مهمه طبعا موجوده بالجزء الثاني منه, هذا شخصيه مهمه لدرجه انه مثل جير سوليد 1 همينه موجود, بس ما يكون ميلر حقيقي, يكون واحد متنكر على اساس انه هو الميلر. المهم فسنيك كان يصيح حماسه ميلر, بس ما اريد اخويا افوت بهذا الموضوع. الشيء المهم اللي كنت اريد احكي بيه كمل على موضوع الدايناميك الجيم بلاي. فكنت اقول مثلا لما انت تاخذ الكاسيت بتاخذ الكاسة, لما انت المفروض السجين هذا توصل لمكان معين, فاحنا لما نمشي بالقصة وتسمع الشخص اللي قاعد يقول لك الامور المفروض تسويها, تاخذ المكان وبعدين تقعده بعدين تقول ها صار, فيعطيك كاسيت وهاي تمام. لما جيت العب بهذا الوقت مو داخذ السجين, شافوني خلينا نقول العداء, فصاروا قاموا يركضون وراي, فماكو مكان اني اقعده, فرأسا صحت الهليكوبتر ودا دخله بالهليكوبتر حتى يروح, دا طلع من المعسكر هذا تمام أنمار. فصفرت آني وصحت الهليكوبتر, قلت هو مطاني الكاسيت, قلت بس مو مشكلة خلي أكمل أشوف بالله شي يصير. فمو صعدت للهليكوبتر كان يوقع من جيب الكاسيت ويصير غير كاتسين, وشلت الكاسيت من القاعدة تفتهم. شو ما تلعبها يلقي له في الطريقة إنه يكمل الطريق بشكل صح. تجي وياك اللعبة يعني. فهذا كلش قوي موجود بجراوند زيروز, وأول مرة نشوفه بسلسلة مثل جير كل ده موجود بغير ألعاب, بس بسلسلة مثل جير أول مرة. فانتوم بين هواية مستخدمينها, هواية كلش هواية تمام. سوالف المسدسات والأبغريدز وأبغريدز, إذا مثلا تحتاج سلاح معين تقدر أصلا تشتريها ويدزوا لك إياه من المذر بيس. شفت هاي الحركة يصل لك مثلا السلاحة هاي كان تحشيش التحشيش بعد أكثر كان علي. مثلا أنت هو ينزلك بمظلة تمام, فتقدر شسه مثلا أكو فلان هناك بعيد وما تريد تروح لتكتلة أو فتشي تنزل المظلة عليه, يعني تختار هناك اللاندينج زون المظلة, فينزل المظلة والصندوق الحديدي تشوفه قراصه طين وتروح تاخذ السلاح مالتك. لا لا هواي السوالف فانتوم بين انت كلش قوية, الطرق اللي ممكن تسويها يعني ما تخلص, ممكن بألف طريقة أنت تخلص المشن مالتك. أكيد طبعا رح يكون بها ستايلز معينة وكل طريقة إيش قد رح يعطيك فلوس ومن هالأمور, باعتبار الألماس هو الكرنسي مالتهم باللعبة صراحة يصير دايموند. بشكل سريع هذا فانتوم بين مفروض رح ينزل 2015, اللي كنت متوقع أنه رح يكون بس نيكس جن, طلع مو نيكس جن عادي كل شيء نيكس جن القديم. وتنجاب يعني, وراح تكون اتوقع الكواليتي نفسه فوكس انجن مالتهم هذا الجديد فشي خرافي, يعني قاعد يجيب جرافيك مال 3 مال 4 على 3 عبالك سرق خرافي الفوكس انجن تمام والله نايس كلش نايس. طبعا ها من الشغلات الهمين الحلوة بالموضوع المذر بيس راح يكون مختلف من لاعب لانه انت تسوي الكوستمايزيشن وتبني مثل ما انت تريده, فاحتمال الكبر والصغر والقوة مالته راح يكون مختلفة من لاعب وطبعا راح يأثر على اللعبة أكيد. اكيد فيعني انا بالنسبة لي حتى التراب هم من حد زي المذر بيس انا يمكن ما راح يجي ادز الخرفان كليته مال المنطقة. أكو يجي فت لقطة يجي أكو فت 5-6 هواية, يمكن لو أنا دلعب يجي رأسا أنزل من الحصان وواحد واحد أدزة وبعدين أكمل الطريق مالتي رح ترعى غنم مزرعة عندك رايك فافتح يجي فت مكان بواحد خاص بالغنم، بس طلعت المنطاد بفلوس بالمناسبة الظاهر، شايف يطلع في رقم فنقد بيها بوينتس. يو نرجع هسه كملنا متل جير، لأنه احنا حكينا عن متل جير بحدها، لأنه هي يعني شلون فتشي كان بحدها مو من ضمن المؤتمرات. نجي على مؤتمر الأطول والمؤتمر اللي شوية هيجي شوية كان بي ملل، بس يعني أنا بالنسبة لي أشوف مؤتمر سوني يجي ورا يوبي سوفت وراها يجي مايكروسوفت. مؤتمر سوني المشكلة الوحيدة دي إنه طول ساعة ونص تقريبا، بيحكي زيادة كان بيحكي زيادة، بيحكي زيادة تكنيكال، بس هم الكمية الألعاب اللي عرضوها كانت كلش كمية كبيرة، واللعبات اللي عرضوها كانت خرافية، وسوني سنة بعد سنة تثبت إنه هي أكثر شركة تعتني بالأنديز وأكثر شركة تطلع إبداعات الأنديز. ترى No Man's Sky كانت من أحلى الألعاب اللي تنعرض بهذا الإيثري. No Man's Sky عبارة عن لعبة أنت تتنقل بين الكواكب، وكل كوكب بيئة خاصة وكلها بالطيارات وفيرست بيرسن، هي فد لعبة ما أدري أقدر أسميها بتاعت كله، ولعبة صراحة كلش حلوة، وهي بالنهاية من الأنديز. أوكي هم صاروا يعني من ضمن سانتا مونيكا وجماعتها، لكن هي تبقى أندي، ويعني فتشي كلش خرافي. ما يعني سوني كل مرة تثبت لنا أنه هي أكثر شركة الأنديز لازم يتوجهوا لها، وفتشي كلش خرافي. من الألعاب اللي لفتتني دستني، طبعا بلشوا بها المؤتمر، أنا دستني حكينا عليها خلاص انسى. عندنا بلودبورن اللي هي كان اسمها بروجكت بيست، اللي هي مثل شلون فشي شبيه بديمن سولز. بلودبورن طلعوا لها تريلر، طبعا أنا كلش متحمس لها. هي شبيهة بجماعة God of War Devil May Cry وديمن سولز، طبعا كلش تشبهها. بس The Order طلعوا لها جيم بلاي، The Order شكلها لعبة هتكون كلش حلوة، وهم متحمسي لها. بعدين ختمون لا بعد مو ختمون، اي من الشغلات اللي كانت وهذا الشيء اللي احنا حبيناه. الشغلة اللي فرحتنا واللي هيجي قعدنا نرقص همين على مدة مثل رينبو 6، وكانت مفاجأة اللي هي جي تي اي 5 للبلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والبي سي. طبعا انا بالي غير شيء، صدق اوكي هذا همين فرحتي، بس انا كان بالي غير شيء، كان بالي نكمل قول هذا وانا راح اقول اللي وراها. ها شنو ابغى سيجا مثلا؟ لا يعني تقول هاي وانا راح اقول مار جسد بروحك. قول مال جي تي اي. قول طبعا هم طلعوا جي تي اي، بس صدق اخبال يعني علي بارحة انت شفت التريلر شنو كان رياكشنك؟ مو شقاقي كان صدق، طلع هاي واي الهاي واي الشقاقي صدق هاي واي، يعني السيارات الكمية بي والمؤثرات والضوء والمدريشن والهاي سوالف في الديتيلز خرافية، يعني لا بس يعني التريلر اللي طلعوه يعني تصفون هاي شنو ايش دي يسوون بروحهم روك ستار، هاي ايش دي يسوون فشي شنو ده. انا قلت على غير شيء ليتل بيج بلانت، قبل شو راح تحكي ليتل بيج بلانت كانت همنا من المفاجآت الكلش قويه اللي سوني. الحلو اللي عجبني الطريقه دخلتهم، كانوا يحكون اتوقع على DLC للش يسمونه Infamous، ورا DLC عليه كانت الدنيا ظلمة لأنه كان يشوفون DLC ورا مو فتحوا الضيارات رأسهم هم موجودين Big Planet يجي كل شيء يو كل شيء يجي موجود كل شيء. أقول لك من عايش راح يصير السلوغان مالتنا بعد بالبودكاستات. مو راح هيك كلهم مكتوب الليتل بيك بلانيت، ورسن هم بس قالوا هاي زين شنو الناس هيك واو صفقوا هاي وتحمسوا. رسن قال اريد اشوفكم ديمو كلش تحشيش زين هالمرة ضافوا شخصيات جديدة، عمل نشوف الجيم بلاي مالته إذا ما شفته. ضافوا شخصيات جديدة وكل واحد بإمكانيات بحيث راح يصير سؤال في الكوب والهاي ونسى أكثر. فأنا كل الناس طبعا يمكن يصفون يقول ممكن يعني ما تلعب واحد لا تلعب واحد، بس مثلا حسب تصميم المرحلة أكو مراحل للي لعب ليتل بيج بلانت يعرفها، أكو مراحل يقول لك هنا أنا بهذا الباب إذا فتله يفضل إنك تفوت ويا بلاير ثاني، إذا ما تريد لا تفتله، شغلات بونص تكون. وأكو مرات أنت إذا تصنع لك أنت مرحلة، لأنه ليتل بيج بلانت بيها السوالف الكرييت، فإذا أنت صنعت لك مرحلة تقدر أنت تسوي شو يسمونه مرحلة ما تنحل مثلا إلا بثلاث أشخاص أو أربع أشخاص، بس تلاقي مثلا تحتاج واحد يطير، واحد يجي قوي وثقيل وغير ساك بوي وهيجي. ماذا ذكر الشخصية الرابعة شان تسوي؟ واحد يطير، واحد يكبر ويصغر، وواحد مو ها واحد سريع، هذا اللي يمشي على أربع رجلين عبالك حيوان. ها أي مثل تيتشيل صغير. صح طبعا ليتل بيج بلانت، احنا بنحكي عن ليتل بيج بلانت، ما بنحكي عن لعبه عاديه، بدنا نحكي عن لعبه هي اللي حطت ثوره اليوزر جنريتد كونتنت، هي اللعبه اللي بلشت ثوره انه اللاعب يسوي مرحله، اللاعب ينزل مرحله ويلعبوها باقي اللاعبين، اللي هي هاي بلشت بالجنريشن القديم، جنريشن البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360. ليتل بيج بلانت كانت أول لعبة تسويها. طبعا ليتل بيج بلانت الأولى حصلت أكثر من 40 جائزة جيم أوف ذا يير، وليتل بيج بلانت 2 كانت بعد أقوى وأكثر، وليتل بيج بلانت 3 إحنا كلش متحمسين لها، وأكيد هم يعني بزيادة الشخصيات. شوف راح تنزل هالسنة، وهالسنة راح تنزل طبعا البوسيبلتيز اللي صارت عندك حتى من تسوي المرحلة. وطبعا الحلو بليتل بيج بلانت 3 راح تنزل بلاي ستيشن 3 بلاي ستيشن 4. تمام. والشغلة الوحيدة اللي يعني ما أعرف يعني هل لازم أتخوف لو لا، اللي هو مو نفس الشركة اللي سوت الجزء الأول والثاني استلموها، أعتقد بإشراف أعتقد بإشرافهم، بس مو هم اللي مسوين الديفلوبينج والشغل مالته الأصل. بس لا شو اي وراها اجت الفتره اللي شويه كانت ممله بالموضوع سوني لما القروا الرسائل، شافوا انه شلون هسه كم مره ضغط دقمه الشير، ما ادري كم مليون مره كم مليار مره انداست، وما ادري من كم واحد لسه كم يوزر اكو بلس منو قاعد يستخدمها. بعدين حكوا على بلاي ستيشن ناو، الخدمه بيتا راح تشتغل، ما أدري إذا اشتغلت لسه أو بالفول راح تشتغل، بس راح تكون حصرية لأمريكا وأوروبا كبداية، وبعدين يوصل باقي الأماكن راح يجربوها بأمريكا وكندا. اللي هو تلعب ألعاب بلاي ستيشن 1 و 2 وألعاب ثانية، بس عن طريق اللي يسموه الكلاود كمبيوتينج، يكون اللعبة موجودة بالسيرفرات وانت يكون عندك انترنت وتلعب اللعبة باشتراك معين. طبعا مو كل الألعاب، ها من ضمن الألعاب PS فيتا. من الشغلات اللي علنوا عليها هم من البلاي ستيشن، سموه بلاي ستيشن تي في غيره اسمها باي ذا واي، كان فيتا تي في، سموه اسا بلاي ستيشن تي في which is better، يعني make sense اكثر لانه هي مو بس. بس اقول لك صدق عندي سؤال، قالوا معظم العاب الفيتا يعني اكو العاب الفيتا ما تلعبها اللي تستخدم التاتش 90% او فشي كلش رئيسي بالكنترول، هاي ما يعني راح يقدرون يعني مثل تيراوي اكيد ما راح يكون يستخدم تاتش امامي وخلفي، يشيش شلون يطبقوا هذا اللي يعرف بلاي ستيشن فيتا بالتاتش من ورا ومن قدام، فتيراوي من الالعاب اللي كلها تاتش اصلا، اوكي الخلف والامام هواي يستخدمهن، ويعني فشي رئيسي باللعبه، اذا ما استخدمته ما راح تقدر تمشي، هذا ما توقع راح تجي اذا الا سوى نسخه خاصه، بس ما راح تطلع حلوه، لانه هو التيروي نجاحه انه استخدموا التاتش مال فيتا بطريقه كلش حلوه. صحيح كان هذا النجاح مالتها. فقالوا المعظم، وهمنا مو كل العاب ال1 وال2، همنا المعظم بالمناسبه، هذا ما ادري ليش بس يعني ما ادري. بعدين احنا بس الخبر اللي فهمنا اللي هو انه يوتيوب راح تنضاف للشير، اي هذا لطيف بصراحه، لانه راح نسوي مو الفكره انك تشوف يوتيوب، هذا مو فد خبر قوي، الخبر القوي انه راسا نسوي انت الشير والكليب مالتك يروح للشانل، راسا تسوي الابلود. هذا من الشغلات الحلوه عندك. بس على بلاي ستيشن تي في السعر مالتها من منطقي لطيف، $100 الجهاز نفسه، واعتقد 120 او 130 اللي يكون ويا الجويستيك. الشيء المحلو صح جويستيك 3 يس. الشيء المحلو انه يستخدم نفس الميموري مال بلاي ستيشن فيتا اللي هو كلش غالي، مو بس بالاردن، عالميا غالي، والعالميا الناس تكرهه. فمهم اذا تستخدم هذا الميموري على مود تخزن الشغلات عليه، كلش غالي علي، يعني من نوع تشتري ام يعني اذا تشتري اتوقع 16 جيجا ب $50. زين ليش؟ هاي امازون وهكذا او 32 ولا ما اتذكر، فغالي كلش غالي الميموريات مالتهم. وما تشتغل اي ميموري، هو نفس الاس دي كارد المايكرو الصغير نفس الشكل، بس سبحان الله لسبب ما بس مالتهم تشتغل زين، وماكو منه كوبي، حتى الصين ما قدروا يسووه زين، فما ادري فشكل غريب. المهم هو هذا سوني شنو تقول نهايه مالته؟ لا الخاتمه، خاتمه المؤتمر نهايه سوني طبعا انهون سوني اللي هي كانت انشارتد 4 اثيفز اند، طبعا هنا ياها بتيزر، التيزر كان كابتشرد من البلاي ستيشن 4، الجرافيكس فشي خرافي مثل ما عودتنا نوتي دوغ. اللعبه راح تنزل 2015، كلتنا متحمسين لها. وانشارتد يعني كبير يعني لاحظت اي كبران كبران دريك، واتوقع هو تكمله، واتوقع خلاص انه هاي اخر لعبه بقصه دريك. واني اشوف هذا الشيء انتو هنتاته بالضبط، انتو هنتاته هواي الهنتات هواي الاسم مالته اللي هو ذا لاست ثيف مو، وهو هم من لما ثيف سيف، وهو من لما يحكي ويا هذا الرجال الشايب اللي دائما يكون ويا يقول صلي. الاخر مره ساعدني صلي صلي يقول يقول اكيد اخر مره يقول اخر مره اي لا هي انتو شايف هي هاي انتو هنتاته هواي بعد تحس اوكي شكله هذا اخر جزء اي اخر يفضل جزء. هو اعتقد السيريس مفروض تخلص، هي مفروض تخلص اصلا من الثالث بالمناسبه. اي هي خلص مفروض يقدرون يخلصوها من الثالث. اي تريلوجي تصير، بس حلوه انه خلص على الفور، فد اكسبيرينس على الفور. اتوقع هذا الشيء صحيح، نوتي دوغ لازم تبلش تسوي لعبه جديده او تسوي انشارتد بروتاغونست جديد ممكن، فشي هذا حلو. مؤتمر سوني كان حلو، كان خرافي. بس يعني يبقى مؤتمر يوبيسوفت هو الأقوى. إذا نقارن سوني بمايكروسوفت كجماعة أجهزة، نقدر نقول سوني كانت أفضل مايكروسوفت بالحضور، بس مو أفضل هواية، أفضل شوية، مو مثل E3 سوني كانت هواية نهاية الألعاب. الألعاب الكلش قوية بصراحة أقول لك، يعني تقريبا اثنيناتهم عندهم إياه، ما عدا اختلافات بسيطة. مثلا عندك هنا أنا عند ليتل بيج بلانت، هنا أنا عند مثلا شو يسمونه فورزا مثلا، اوكي من هيك اختلافات. سوني سوني انا اقول لك اكسكلوزيف ذات اكسكلوزيف ذات اكسكلوزيف الاكسكلوزيف مالتهم اي اقوى يعني من ناحيه اوردر وانشارتد وليتل بيج بلانت 3 اقوى بهواي صراحه. وهيك شمامز يعني الاي 3 نكون ختمنا موضوعه، وهاي الحلقه صارت كلش طويله. كلش طويله فسمعوها اجزاء هنا يا ردي، هو اللي واصل هالمرحله فاكيد العبانه نفسه. يا المره الجايه اذا تشوفوها طويله يتبين يعني عندنا راسا شو اسمه قسموها على مده. انا اكو بودكاستات اشوفها على مدار اسبوع، اسمعها على مدار اسبوع بالمناسبه. يا هو اللي هو إيش يعني فكرة البودكاست، حتى عمدهم يعني مو مثلا تخصور حلقة ونصف نقولي وين بس إيش نسوي بعدين وراها بالضبط زين، فعما إحنا ننزل حلقة الجديدة وراها فتتكون تم تكون يعني أدوب هسوكم لحق. زين أنا كوش تعبت أنا من يلا إحنا المفروض البودكاستات ما تنسوي بها استراحات. أي من الفرصة اي والله نسوي ساعة ان شاء الله مثلا نسوي 10 دقائق. anyways شكرا شباب، طبعا انتم ما شاء الله بالفيديو جيمز هواي احسن من عندي، انا مو من هذول الجيمر هيك كلش جيك واتابعه يعني العب كل شيء العب يعني مو تفهمون غلط، بس احنا مخابيل بس انتم كلش يعني فايتين ديب بالموضوع، ويمكن انا كان فتت اكثر لو عندي مجال. بس يعني أدوب له حقيت أشوف كم لعبة اللي شفتها إنترستينج وصراحة كلش. أنا كان عندي فاينل وتفرجت الإي 3 قلت يعني أنت هالدرجة، فأني بالنسبة يعني ما أقدر أسويها. فش اسمه صراحة يعني يعني قلت لكم أريد أشوف شلون تصير عروض مال بلاي ستيشن، لأنه حاليا يعني مو قصة هاي، بس إذا مثلا أشتري سب 400 دولار ما راح أقعد ألعب، يعني ما عندي وقت يكفي وهذه، فليش اذهب 400 دولار واني على فتشي مدى لعبه، بينما انه مثلا اذا انتظر هم اذا مثلا اخذ 200 دولار او شوي اكثر يكون اوكي يعني بيها مجال شو كنت ما العب العب. صحيح زين. فعاشت ايدكم وشكرا انتم لكم مستمعين. طبعا تقدرون تتابعونا على التطبيقات الهوايه اللي احنا دائما نقول بيها، تطبيق نبض تقرون بين المقالات، ولا هي ماكو مقالات بس تقدرون تتابعون شغلات القديمة أو تغير مقالات، تقدرون تتابعون على المجلة مال الاي او اس كافيه الفليب بورد، تقدرون تتابعون على تطبيق اسمعلي هذا مال بودكاستات، بودكاستات احنا دائما اكون هذا موجود للاندرويد وللاي او اس عربي، تطبيق عربي كلش حلو. وتقدرون هم اذا عجبكم تقدرون تشتكون سون شو اسمه سبسكرايب عن طريق تطبيق البودكاست اللي هو يجي من ابل. بالمناسبة البودكاست راح بالاي او اس 8 راح يجي ديفولت من ضمن الابليكيشنات مال حلو. حلو هسه بال بالبيت تو هذا اكتشفه طيب. فانه يعني بعد منا الحل ميزة الاي او اس 8 صدق لازم نسوينا سبسكرايب عن طريق اللاين، لانه بعد ما عندكم غير حل. بعد شنو بلا عندنا ان شاء الله تقدرون تتابعون عليها، يا هاي كلها عندنا اياها احنا طبعا. ستيتشر همينه موجودين عليه ودائما هم تنزل حلقاتنا، فاذا عجبكم انتو شو اسمه ستيتشر تقدر عليه تقدرون تسوون عليه ما نجي لك لايك وشير. ف وين اليوم من دزين اليوم اني هاكم هاي حتى نختم الحلقة. فبالنا نقول لكم يو، نزلوا لي اليو ودزونا يو انمار A-N-M-A-R هو اسمه انمار ام ودانر هيوغو H-U-G-O هذا اللي هيوغو مالتي قلناكم على شو اسمه نفس المالتي اليوزر نيم مال تويتر والباسورد على سبع حلقة زي ما قلت لكم. شكرا لكم شباب وشكرا لكم مستمعين الكرام، ان شاء الله نلتقي بالاسبوع الجاي، مع السلامه ان شاء الله. سلام باي.